ايه الاخبار؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. صالحه ازيك؟ عامله ايه؟ صباح الورد. ازيك يا سليمان واسماء اميره بشوي؟ حلو. ايه الاخبار من المغرب؟ اهلا وسهلا حبايبي بتوع المغرب. عاملين ايه مع الثوره؟ مع الثوره دلوقتي انتوا عندكم ثوره في المغرب. شباب المغرب يغير مصير المغرب. اهلا وسهلا. اهلا. ازيك يا شعراوي؟ ازيك يا شاهين؟ بشوي تاني هنا؟ بشوي في كل حته بشوي. بص، الاكونت اسمه ما تغلطيش غلطتي. اهلا بدكتور الغالي. والله العظيم اهلا بدكتور الغالي تنفع اصلا اسم الاكونت احسن ما تغلطيش غلطتي. سيبيها تغلط غلطتك عادي، ما احنا مخلوقين نغلط غلطات بعض. امال انتوا يعني فاكرين ان احنا اسطمبه جديده؟ ما احنا اسطمبه قديمه، يعني اللي قبلينا اكيد عملوا زينا، فاهم؟ اللي قبلينا اكيد عملوا زينا، احنا بقى المفروض نعمل احسن منهم، وده الهدف من العيشه. ازيك يا شوارب؟ عامل ايه يا شوارب؟ بنتك عامله ايه يا شوارب؟ كويسه؟ كويسه؟ مش عيب؟ الحمد لله مرت بسلام وتبعت الحقوق المشروعة. ايه سكتت الثورة ولا ايه؟ ازيك يا استاذة واضحة؟ عاملة ايه؟ اخباركم ايه؟ حلو. استضيت العشاء واستنيت. صليت واستنيت. الله عليك. ازيك يا سيدة؟ عاملة ايه؟ اتكلمنا على التراكمي، بارك الله فيك. اتكلمك على التراكمي، بارك الله فيا. حاضر. ازيك يا هدى بدران؟ عاملة ايه؟ كل ما اقول هدى بدران انا صياد وبحب اكل السمك البلطي النيلي اللي بصطاده من النيل. ازيك يا فيكتور غطاس؟ ازيك يا هيام؟ صباح الخير يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي والله على تعبيراتك القوية دي. استاذ اللي بيحب اكل سمك النيل اللي بيصطاده بايديه من النيل، كل يا حبيبي، كل يا بابا، كل نفسك فيه. انا ما بقتش اناقش اكل، لا عايز ياكل حاجة ياكلها. بس ما تشتكيش بقى يعني. والله يعني انا، انت فاهم قصدي؟ يعني كل نفسك فيه، انا ماليش دعوه باكلك من هنا وطالع. لا عايز ياكل حاجه ياكلها. زي ما الاستاذه صباح كلت المنجرين، ولا اسمه المندرين ده، ولا اسمه ايه؟ ده هو بياض بيض مضروب ومعمول شبه صباع الموس كده، وبتاكله وتتفتف بقى، تتفتف على نفسها وعلى اللي حواليها. تقول لك انا باكل رز بتفتف. ما تفتفي يا صباح. ازيك يا سهيل؟ اللي عايز يتفتف يتفتف، واللي عايز يقعد ممسك يقعد ممسك، واللي عايز يقعد بقولون العصبي، اصل هو شخصيته قويه والشاب مكافح يقعد. انا عندي اخبار كويسه ما تضايقونيش. لايف مسجل. اسمه فاضل المناضل. تخيل اسمه فاضل المناضل. فاضل المناضل واحد ونقفل الباب. شكرا يا استاذه ام عيسى، شكرا يا ايمان يا عاصم، شكرا يا ابراهيم يا زايد، شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. شفت لما بقعد فتره ما بطلعش ازاي؟ الناس بتطلع تشكرني بس. شكرا يا كابلنا تحبكم. ده طلقني ده طلب ولا انت اسمك طلقني وكارولينا تحبكم ده هو الكومنت؟ انا مش فاهم. انا اعرفك يا ست انت. ازيك يا سلوى؟ ازيك يا عمرو صلاح؟ طلقني تاني برضو؟ ومصممة؟ انت مصممة كارولين تطلقي على اللايف؟ كارولين تحبكم؟ ماشي. لا انا مش زعلان، انا عايزك تاكل يعني عايزك تاكل سمك بحر بس وخلاص، يعني بلاش سمك النيلي ده يعني. شكرا يا واضحة. ازيك يا سارة السيد؟ لا والله عندي اخبار حلوه جدا، يعني انا عندي اخبار حلوه جدا. بص قلت لك بكرهكوا احسن كرهينا كل احنا كلنا ما بنكرهك، يعني انت كارولينا انت الكره اللي انت عايشه فيه يا بنتي ده طبيعي، احنا كلنا بنكرهك. فاضل مناضل واحد ونقفل الميكروباص والميكروباص يتحرك عشان انت عارف. لك فاضل المناضل، اهلا وسهلا. صباح جمال اهي، صباح جمال ظهرت اهي، هي لسه عايشه بتفتف بس. والله طب انت كده يا كارولين ليه يا بابا كده بس؟ طب خلاص الصباح رباح. والله جود مورنينج. والله انا بكره اسمك. ماشي احسن. ازيك يا سامح؟ انت يا بنتي داخله هنا اوضه غلط على فكره، انت مش انت عايزه الحمام اخر الطرق شمال اخر، يعني مش الباب ده. ناس لذيذه قوي الناس هنا. شفت يا عم اتفرج معاك. بصوا يا جماعه بنت شوارب، انت ما جبتهاش مش انت قلت هتجيلي يوم السبت اللي فات يا شوارب من اسبوع؟ خلي بالكم يا جماعه انا هفهمكم حاجه، انا ما بنساش حاجه خالص. شوارب خرج بنته من المستشفى ومشاها على ميه بسكر زي ما انا قلت له، هيموجلوبينها اتحسن في 3 ايام. هيموجلوبينها كانت خارجه ب5 من المستشفى بقى 7 يوم الخميس على ميه بسكر، فاهم؟ فعشان كده الباشا بقى ما جابهاش وجه. بس انت ليك لفه وجه، هتيجي تاني يا شوارب وهدفعك فلوس الكشف عادي. حياة أم الغالية دفعك فلوس الكشف عادي. ازيك يا سامح عامل ايه؟ ما تعمليش بقى فيها شوارب وتعمل لي بقى. ازيك يا عز عامل ايه؟ أهلا وسهلا. أنا عامل زي طارق علام. أهلا وسهلا. حمد الله اسمك جميل قوي يا حمد الله، يعني إيه حمد الله؟ ودي دعوة لكل المشاهدين إن إحنا نسمي ابننا حمد الله زي حمد الله ده، فاهم؟ زي شوارب. تحس إن أنا قاعد الوسواس الأليم يا ابني. الوسواس الرجيم مش الأليم، الوسواس الرجيم يعني. استعيذي بالله من الوسواس الرجيم، مفيش وسواس أليم. ازيك استاذ عبد الله صبري؟ في أسامي كده ما ينفعش أقولها من غير أستاذ. زي عبد الله كده ما ينفعش أقول عبد الله حاف، أستاذ عبد الله على طول. شلوني؟ أنا الحمد لله كويس، أبيض. وقلبي ابيض من جوه كده. عند كان جالي عيان يمني من حوالي 4 ايام اسمه عبد الكريم، من لبده، من لبده، منطقه اسمها لبده. لا بنته بقت كويسه يا سامح، خلاص من لبده من في اليمن. كان بيتفرج على الولا كريم كزبره، كريم، وقاعد يزرع. عنده 3000 متر مربع، هو عنده 30000 متر مربع، 3 هكتار، هو عنده 3 هكتار في ال. يا ابني انت كريم الشاذلي بتاعنا ولا كريم الشاذلي مين انت؟ عنده 30000 متر، زرع نصهم كرفس. اما سمع كريم كزبره بيقول لهم كلوا كرفس عشان تتحسن، وقعد ياكل كرفس شهر لما كان بيموت بقى. اسمه عبد الكريم لبده، من لبده في اللي في ليبيا. كان عندي يوم الثلاث وكان عايز يطلع لايف، بس انا حسيت ان هو صعب يطلع لايف لان هو كل كرفس كتير. بص شوارد بيقول لك الوقت قرار من اكتوبر 2024، اعمل بقى، عايزك تعمل جمعيه لان انا كل اول سنه بعلي الكشف. يعني كل واحد يناير مع برج الجدي بعلي الكشف، فاهم؟ يعني في واحد كان بيحوش من ايام ما كنت انا ب 1000 جنيه. يا حبيبي يا حبيبي، كل ما طموحه يكبر ان هو يحوش اكتر. بس هو دلوقتي خلاص كبر وبلغ وخلاص الحمد لله. فانا عايزك تحوش بقى. ما سبب زياده البطن بعد نزولها؟ الاكل غلط بس خلاص. كريم كراطة، كريم كزبرة، اشرب يا باشا. بصوا انا عامر رهان، اللي يعرف يجيب لي حيوان بياكل حشائش او خضروات ومالوش كرش مالوش بطن ليه 10,000 جنيه. زكى مصعب عامل ايه؟ مصعب هاشم ده حبيبي من السودان. ركزوا معايا، اللي يجيب حيوان بياكل حشائش او اعشاب او خضار ومالوش كرش، حتى الغزالة اللي هي كرش، صورها لي من غير كرش، والارنب ليه كرش. بس سبحان الله ربنا خلقهم. خلاص يا عزة، عزة بتقولي عايزة تجيلي في العيادة. طب انا في العيادة، تعالي يا عزة، انت جاي من اسكندرية، هاتي قطر 7 الصبح، هاتين لسه قاعد هنا مخلصش اللايف. والقطة ليها كرش برضه. اي حاجة بتاكل خضار لازم يكون ليها بطن. بس ربنا سبحانه وتعالى خلق الحيوانات دي بصة للارض، فكرشها يبقى باصص للارض، يعني انت فاهم، ظهره لفوق وكرشه للارض، انت فاهم. يعني بطنك مدلدلة. البقرة يعني حتى الطور في قوة عضلاته دي، لكن بكرش. الفيل بكرش، الفار بكرش، الزرافة بكرش، الأرنب بكرش، كرش الفار بكرش، يعني يبقى رفيع ورجليه رفيعة وبكرش. كرش يعني بطن، بطن يعني بطن، ليه بطن، بطن، افهم الكلمة. تعال بقى شوف الأسد لا التعبان فصيلة تانية، يعني فصيلة تانية أصلا، مش فقاريات. ده مش فقاريات أصلا. ده بيتنفس إزاي التعبان ده؟ سبحان الله، أنت شرير قوي يا أستاذ. والسلحفة بيقول لك السلحفة ملهاش كرش. السلحفة في منتهى الرشاقة، السلحفة واخدة معانا ملكة جمال الكوكب. أيوة حضرتك، أنا عندك كرش يبقى كنت باكل خضار على طول، نقطة. يبقى كنت باكل أعشاب، طالما كان عندي كرش يبقى كنت باكل أعشاب على طول كده. أعرف هل آخد عينة من الماء على القلب؟ قلبك عليه مية؟ يا سلام. صباح الخير يا لارين. ايوه ما قلت السلحفة، الاجابه هنا في سبعتك الاستاذه. خلاص موافق. بصوا انا هنزل، طب انا دلوقتي موافق. انا ممكن انزل اسكندريه الاسبوع اللي جاي، محمد عز رتب مكان وانا اجي اقابل الناس، نقعد مع بعض شويه ماشي في اسكندريه. اختاروا المكان. شكرا يا ايمان. اختاروا مكان وانا اجي اقعد معاكم شويه. خلاص نقعد نتكلم مع الجماعه الاسكندرانيه حبه، هم ناس ما غلابه ومساكين، فاهم؟ نروح نزورهم، فاهم؟ عشان خاطر ما نططوش للقاهره وكده. محمد عز سمعك، ما تقعدش تدم بقى، يعني ما تقعدش تحكي في المحكي. الاستاذه منال فروم جده، استاذه فروم جده. لا انا خلاص مش غلبان يا نوره خالص خالص. خلص يا قلب، انت ما تعرفيش بس ما سالتيش ما فهمتيش. ايوه يا باشا صحتي مالهاش كرش فعلا، عشان ما بتاكلش، عشان بتنام 3 شهور في السنه. انت بتنام 3 شهور في السنه؟ انا ما قلتش اقوى واضعف، هو ربنا خلقه ياكل خضار فليه كرشه، فالكرشه كبيره فلازم يكون ليه بطن. لكن الاسد بقى والحيوانات اللي هي بتاكل دول ما بياكلوش كل يوم، ما بياكلوش كل يوم، بياكلوا اللحم بس. الخضار الالياف، الالياف محتاجه معده كبيره ومحتاجه وقت عشان يحصلها فرمنتيشن. فرمنتيشن يعني تخمر بكتيري. انت حضرتك الخضار اما بيقعد في امعائك وفي قولونك بياخد فتره تخمر وبتاع، فبيعمل التهاب معوي اصلا غير الانسدادات المعويه المتكرره. يعني بتلاقي كذا مكان في الامعاء مسدوده، فانت فهنا في قولونك مش مرتاح، بطنك مش مرتاح، دايما منفوخه، دايما بتعاني. فالمعده المقطره ليها بقى ليها حجم مختلف، ليها حجم مختلف. البكتيريا بقى تبدا تختل بقى. ما انت ما بتاكلني خضار، انا في حاجات معينه من البكتيريا هتتغذى على الخضار ده، تبدا تطلع فضلات معينه، تبدا البكتيريا الثانيه تتضر او العفن الثاني او الفطر الثاني، فاهم ازاي؟ فهي بتبقى خلطه وحسب الخلطه اللي انت مدخلها. بص يا اسماء كتبت الكومنت 115 ميه مره، تقول لك هي رفيعه قوي، بنت رفيعه قوي ما بتقف بتدوخ من فوق. الاسئله دي انا صيدلي اكلينيكي وسبت الشغل في المجال الطبي بسبب كلام حضرتك. احسن يا باشا بقول احسن. ما هي السبلمنت والفيتامين اللي يحتاجه الجسم والعقل؟ لا ما بيحتاجش حاجه، ولا فيتامين د ولا فيتامين اخ ولا فيتامين اي. اللي بينام كتير يبقى بياكل غلط، جسمه بيبقى فيه سموم. مجدي بوليس مشي تقريبا، مشي. انا كنت قريب منه وكلمته ما لقيتوش، لقيته قاعد في الغردقه، جه القاهره وانا كنت يوميها عندي حاله وفاه، فاهم؟ انت فاهم قصدي؟ فما تقابلناش انا و نظام الام اس زي نظام اي حاجه، زي نظام اللي احنا بناكله. بس مفيش لا مع اللحمه، مفيش لحمه اصلا يا نوره. احنا موقفين اللحمه بقالها شويه عشان اللحمه فيها محقونه حاجات، فبناكل سمك بحر بس يا حبيبتي، انتظار بس مش متابعه بقالك حبه، مش لاكل اللحمه اصلا. يعني دلوقتي احنا ماشيين على اللو ريستريكتد مود، اللو ريستريكتد مود، يعني دلوقتي احنا ماشيين على مود بسيط خالص، انت فاهم؟ فاحنا ماشيين على رز وبطاطس وسمك بحر بس، وتوست وجبنه وبطاطس وخلاص، شويه عصير. انا خلصت الكلام اهو. مبروك حنطول، بيقول لك ايه رايك في الحقنه الشرجيه بالقهوه؟ ده الصبح بدري بقى، يعني الصبح وانا نازل الشغل اعمل حقنه شرجيه بالقهوه عشان افوق. يعني اعمل حقنه شرجيه الصبح وانا نازل الصبح الشغل عشان انزل شغلي وانا فايق بقى. يا استاذ حنطور انت قلت ايه؟ مبروك الحنطور. حضرتك عشان تاكل تشرب تعمل حقنه شرجيه بالقهوه الصبح بدري، لو قهوه عربي يا سلام. يعني لو تعمل انت وانا الشرجية بقهوة عربي بالتمر تبقى خطيرة. قهوة عربي بالتمر في وانا الشرجية تطلع ممتاز، عامل دماغ حلوة وجميل بقى، جميل جميل. مش هتنضف القولون بس، لا ده انت لا ما حضرتك طالما ما بتاكليش خضار بطنك منفوخة يبقى لسه في حاجة غلط. هل يوجد صلع وراثي؟ في غثيان وراثي وفشل كلوي وراثي، في عبط وراثي. يعني هو اكتر حاجه في الوراثه بشوفها هي العبط، يعني حضرتك فاهم. لكن صلع وراسي يعني انا اطلع اقرع عشان ابويا اقرع، اخد طوله اخد عرضه اخد لون عينيه يعني لون شعره يعني اخد صفات يعني اكون. طب هو غلط ولبس كاسكيتة مثلا ما وفي فهلاوة وراثية يعني في عبط وراثي وفهلاوة وراثية يعني، لكن صلع وراثي لا ولا صلع ولا ما فيش. ما ينفعش اورث امراض، ما ينفعش ما ينفعش اورث امراض. يقول لك طلع عبيط زي خاله مثلا، ماشي خلاص. نصيحه لمن يريد الاقلاع عن التدخين، لا التدخين بقى الاقلاع عن التدخين ده عايز عزيمه، عايز عزيمه بقى، لان انت محتاج عزيمه وراثيه. هل انت عندك عزيمه وراثيه ولا لا ما عندكش عزيمه وراثيه؟ ده هي دي النقطه. نقف هنا بقى، نقف هنا. هل انت عندك عزيمه تقول لا يو خلاص يبقى بالوراثه دي، انت ما عندكش عزيمه الله يرحمه. بالظبط. ابني ضعيف، اتابع مع دكتور اطفال ولا تغذيه؟ السؤال ده حقيقي؟ السؤال ده حقيقي ولا بجد؟ هو التدخين مضر؟ بتضر نفسك ليه؟ يا سلام، شفت زهرة العمر؟ الله، شفت الكلام الجميل. هل صحيح رطوبة الجلد تطيل العمر؟ تطيل العمر. الناس اللي بتسأل على إطالة العمر، إطالة العمر، إطالة العمر، إطالة العمر، في آية بتقول كل نفس ذائقة الموت، ماشي؟ كل نفس ذائقة الموت، خلاص. فاحنا عايزين نعرف هل الآية دي موجودة في دماغك ولا لا. وبعدين اما انت بتقف تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، انت تبقى فاهم ان انت راجع يعني راجعون، يعني انت دلوقتي انت مثلا في ابوك بعتك مشوار، فانت وانت هناك بيقولك استنى شوية معانا يعني هنتكلم في حاجة، فتقول لهم لا انا راجع لابويا، انا راجع لابويا. يعني انت متاكد ان انت راجع لابوك، انت رايح تعمل مشوار وراجع، صح؟ مش انت فاهم كده؟ فانت مؤمن ان انت راجع، فانت عايز تطول بقى القعده هنا، صح؟ نقعد يا باشا مفيش مشكله. عايز وصفه لاطاله العمر، انا قريتها على فكره، انا قريت الوصفه دي بس مش فاكرها تقريبا. الولا بتاع تيك توك ده بيقول لك 30 نقطه زيت قرنفل على 50 نقطة زيت حب النحناح، زيت حب النحناح على 35 بالنقطة، عشان هو بيقول لك ده زيت الحرامية كانوا بيسموه، اللي هم كانوا ما بيجيلهمش طاعون بقى، دول ما بيجيلهمش طاعون ما بيجيلهمش أمراض. 35 زيت قرنفل، 30 نقطة زيت حب النحناح بس طازة مع بعض، وزيت كرفس وزيت الجرجير. بيقول لك زيت جرجير، هو الجرجير جابوا منه زيت؟ جابوا منه زيت الجرجير؟ جابوا منه زيت. ازيك يا دكتور هاني؟ والله انا تعبت يا دكتور هاني. مش عارف هيرجع، هو مأمن انه راجع؟ انت مأمن ان انت راجع؟ جالي خالي جاله سرطان منعوه من الخضار. يعني واحد بيقول لك يعني انت فاهم، انت يعني طالما الاعمار بيد الله ما بتسيبنا نتعالج. يا باشا انا عايزك تعيش شويه اللي عايشهم في الدنيا وانت سليم. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انت لو ابوك بعتك مشوار صغير قد كده، بعتك مثلا تودي فلوس لحد، تودي ايه؟ فلوس لحد، انت بعتك تودي فلوس لحد، فانت رايح تودي له الفلوس، وانت في السكه هتركب مواصلة واثنين وثلاثة وهتروح تقضي المشوار وترجع له تاني، فأنت رجعت له بعد نص يوم. هو بيحاسبك بقى أنت اتأخرت في إيه وعملت إيه؟ وقضيت الرسالة اللي أنا بعتك فيها ولا لأ؟ هو المفروض قبل ما بيبعتك للرسالة دي للمشوار ده، هو بقى عامل حسابه ان انت هتتنطط في كام مشوار، فعامل حسابه ان انت هتتاخر شويه، وعامل حسابه ان انت هتسرح وتاخدك الكلام وترغي حبه، فاهم؟ بس اهم حاجه تكون عملت اللي هو بعتك ليه. هو بعتك توصل فلوس، بعتك تبلغ رساله، بعتك تستلم امانه، المهم هو بعتك تعمل حاجه. انت هو مهم عنده ان انت تكون قضيت رسالتك دي، وهو عامل حسابه ومديك فلوس عشان تركب بيها مواصله واثنين وثلاثه واربعه، صح؟ وعامل حسابه برضو ان الوقت مش هياخد منك كتير، المشوار هو عارفه، عشان انت ما تهجصش، ما تقولوش انا اصلا عديت على خالتي وعديت على عمتي ومعلش خدني الكلام وقعدت اتكلم مع فلان. لا، ما حصلش ده. فانت ربنا سبحانه وتعالى بعتك بمهمه في الارض، هيبعتك بكليه تبص في النص، هيبعتك بقلب يتعطل في النص، هيبعتك بكبد يخرب، لا، هيبعتك بنفسية تتجنن، لا. بس انت فاهم القصة؟ يعني هو بعتك الساعتين اللي بعتهم لك في الارض تعمل حاجة معينة، فتعملها وما تتشغلش بحاجة تانية عن الرسالة دي، وترجع تنفذ، وهيحاسبك. عشان كده هيحاسبك بايه؟ عن مالك فيما اقترفته وفيما انفقته، وعن عمرك فيما وعن شبابك فيما افنيت. يعني هيكلمك على الحاجات، هيسألك على الحاجات دي. هو بعتك ساعتين، هو بعتك مشوار، هو عارف ان المشوار ده يكفيك فيه، الكبد اللي بعته ده يكفيك وكلاويك تكفيك. عشان كده هو هيسألك على صحتك دي، انت وديتها فين؟ انت صاحب صحة ومديك تولز، متاع الدنيا صحتك ودراعك. كيف ننظف الجسم من البلاستيك؟ بالصودا الكاوي. يعني الصودا الكاوي طلع اي بلاستيك بقى، فاهم؟ فهو انت بعتك مشوار صغير، مش بعتك عشان تتشغل بكلاويك ولا تتابع لون بولك ولا تشوف الانزيمات الكبد ولا مقاس الكبد بقى كام. لا يا باشا، انت رايح مسافه السكه وراجع، مش اعضائك هي المهمة. انت ليك مهمة تعملها بقى، انت فاهم؟ يعني ليك مهمة تعملها في الارض، ما تتشغلش انت بلون البول. انت مش جاي تتابع لون البول خالص، انت فاهم؟ مش جاي تتابع لون البول ولا تشوف الكبد بقى 2 سنتي زيادة ولا ناقص 2 سنتي، ولا تقول لي انا شعر بيض بدري. مش قصتك، انت جاي شويه صغيرين وماشي، عايز تصبغ تصبغ، عايز تغير لون شعرك غير، انت حر. الشيب المبكر حصل خلاص، لو مشيت على النظام ده على فكره لون شعرك هيغمق ديفينتلي، ما فيهاش كلام. لكن هو في كفاءه معينه لجسمك، خلاص في الحته دي خلصنا. ازيك يا احباب الزهراء؟ انت لسه جاي يا عبد الله؟ احنا لسه بادئين، ما قلناش كتير. خلاص، انا النهارده عايز اقول لكم بس ان فلسفه الاله اما جه يخلقك وبعتك في الارض شويه، هو مش بعتك تتعذب، يعني هو بعتك تعمل مهمه معينه، فاهم؟ مهمه معينه، المهمه دي انت بتخلصها وبترجع له تاني، بترجع بقى تقول له في وقتك ده انت عملت فيه ايه. فمرحله الفراغ، مرحلة الفراغ اللي انت عايش فيها دي مش مرحلتك دلوقتي. هو بعتك وعارف ان انت مخلوق جوه الكبد، يعني انت رايح وفي ناس ظلمة، ورايح وفي ناس عاملة مشاكل، فانت رايح تصلح حاجة حتى لو جزء صغير قد كده. يعني لو الكون كله بايظ حواليك وانت هتصلح حتة قد كده، هو هيبقى مبسوط بيك. هو هيبقى ايه؟ مبسوط بيك. ليه؟ لان انت نفست. وعشان كده احنا اجيال متعاقبه، وجودنا قصير في الارض، وجودك قصير في الارض، بعدها 1000 مره. احنا بننسى عشان اللي مات ما بيعرفش يحكي. هو مات خلاص يا ابني. والله احنا من ساعه ما بدانا ندقق في لون البول واحنا نسينا المهم. يا ابني الاصل انت فضيت لون بولك لون قرر. يا ابني هو خلقك سليم كده، انت سليم. لون بولك يغير؟ ما هو البول ده مصفى للدم بتاعك حسب ما دمك انت معكره باكل زباله ولا ماكله سليم. انت فاهم ولا لا؟ فما ينفعش هو يبقى ربنا بعتك ساعتين وبعتك عشان تخلي بالك من النبض. لا النبض ولا الكبد مش بعتك تبص لدول اصلا. هو بعتك ساعتين تخلص ما والله ان الرب خلقنا بكبد يكفي 8 اعمار ورئه تكفي 8 اعمار وكلى تكفي 8 اعمار. 8 اعمار يعني لو عشت 60 وضربتهم في 8 480 سنه تعيش وغير كبدك ما يتاثرش ولا رئتك ولا كلاويك اللي انت فلقتنا بيهم. لو اعتبرنا ان المتوسط 60 انت تعيش قدهم 8 مرات ما تشتكيش بالمناسبه. يعني انت مخلوق ما تشتكيش لا كبدك يشتكي ولا كلاويك ولا اي حاجه. واسنانك ما تتخلعش. هو خلق السنان مش اعتباطا يعني خلق السنان تعيش في وقت اللبنيه في الاول وبعد تتخلع وبعد تستبدل باسنان دايمه والاسنان الدائمه قائمه طول ما انت عايش. فانت كل زي ما شعرك بيقع خلايا بتموت زي ما اسنان بتقع خلايا بتموت. فانت كده خلاياك بتموت وانت عايش خلاياك بتموت وانت عايش. يبقى معنى كده يا باشا انت تعبان. محدش يخلع دروسه ويجي يقول لك انا صحتي مالها في النازل. ما هي في النازل ما اديتك اشارات. الست اللي حملت مره واتنين وهي اكلها غلط فالغده الدرقيه مش شغاله كويس ولا الكظريه والنخاميه في حاله ستريننج دايما يعني النخاميه دايما تحت ضغط فالست دي بتسقط سنان مع كل رضاعه. كل ما تخلف عيل وترضعه تسقط سنان. السنان دي مش كالسيوم بوقع، السنان دي خلايا ماتت. خلايا عظم ماتت مش سنان وقعت كالسيوم. مش شغل جير وجبس ده شغل محاره. ده شغل محاره، انت سنانك وقعت يعني خلايا العظم دي ما بقتش سايعه الخوازيق اللي فيها، ما دي جذور السنان. دي جذور السنان، انت راشق السياخ الحديد اللي هي الجذور في اسمنت. الاسمنت ده لخلخ منك خلاص. فالسنان دي ثابت. السنان دي ايه؟ ثابت مكانها. ثابت يبقى العظم ده خوخ مش كالسيوم ضعف. مش كالسيوم ضعف. ده خلايا ماتت وعظم متهالك. فانت عجوز. انا كنت مع واحد صاحبي من كام يوم. صاحبي ده من الناس اللي هما البادي بيلدر اللي هو بيلعب حديد وعضلاته تخينه كده. فبتكلم معاه فقال لي ده انا عملت حادثه من 3 سنين وجاله قطع في الترايسبس. الترايسبس دي العظمه ثلاثيه الرؤوس. دي ليها 3 رؤوس بتمسك هنا. 3 رؤوس فثلاث رؤوس فعضله كبيره تخينه. حادثه عربيه دراعه اتفرد اتقطعت العضلة. خلي بالك مع انها شكلها كبير العضلة لكن عضلة خشنة وعجوزة وشيخة. مجرد ما تعرضت للتروما من بره اتقطعت. يعني ده لو قطعتها بسكينة ما تلحمش. لو قطعتها بايه؟ بسكينة ما تلحمش. العضلات عضلته تخينة حجمها تخين حجم العضلة كبير لكن عضلة متليفة فايبروتك. عضلة كلها الياف. الاستاذ بتاع الانكولوجيست جه اهو انا فشخته بتوع الانكولوجي يا عيني زعلانين اخر حاجة والله العظيم اقسم بالله هيعيطوا. محملش في التمرين مش في التمرين ده في حادثة في عربية مش في تمرين ده في حادثة في عربية. يعني يا ريت مع تمرينة مع ستريس. وايه عضله اللي تتقطع مع ستريس ده؟ فاهم؟ يعني ايه عضله تتقطع مع ستريس؟ انت بتهرج؟ دي عضله شيخه من اكل البيض بقى والفراخ. هو لحد النهارده بياكل بيض وبطنه قد كده. يقول لك البيض ده اقوى بروتين. غباء غباء بيتردد لسه. زي ما بتوع الاورام بيقول لك انا هعالجك بالكيماوي. يعني ايه؟ هعالجك بالكيماوي. فاهم؟ انا جاي اعيش 60 سنه اعيش منهم 4 سنين عشان انت ترتاح انت واللي شبهك كيماوي واشعاع لحد ما اموت، واموت اثناء العلاج عشان اموت شهيد السرطان وشهيد ايديك الحلوه انت واصحابك، فاهم؟ يعني انا جاي اقعد 60 سنه اللي هم ساعتين عند الاله، اقعدهم انا هنا اخد فيهم كيماوي، وعشر سنين بقصد في الشاليه، يبقى 10 سنين شاليه و10 سنين كيماوي. ورحت له هناك قلت له ما كنتش فاضي، انا كنت في 10 سنين بعالج سرطان، فاهم؟ عشان الدكتور زعبوط قال لي انت عندك سرطان، والعشر سنين التانيين في واد تاني قال لي اشتري شاليه، وعشرين سنة نايم 8 ساعات عشان احافظ على صحتي في الدنيا القصيرة دي. ما هو ربنا بيقولك اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم ودمائهم، وانت بتقولي لا ما اشتراش، دول بتوعي وهطول عمري فيهم. هان ايه القرف ده؟ انت ما انت فاهم انت عايش ليه ولا هدفك ايه في الحياة؟ انت دكتور اورام، عارف ايه دكتور اورام؟ يعني اشعاع كيماوي نقطة، وزودوا عليهم البيولوجي دلوقتي، يبقى بيولوجي اشعاع كيماوي نقطة. هم اعيش بقى 4 سنين اخد كيماوي، وقبليهم 10 سنين مصدع، وقبليهم 10 سنين بقسط الشاليه. ها وعبدته امتى؟ عبدته امتى؟ يقول لك اصل انا ابويا جاله سرطان وجدي جاله سرطان، يبقى انت مخلوق تجيلك سرطان. المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. ايه وجع الدماغ ده؟ الله، ما انت ابوك متسرطن، ما تتسرطن انت كمان، مش ابوك ده ايه الهم؟ الله العظيم، ناس يقول لك ايه هي هي هي بتوع السرطان متضايقين مني قوي. يا دكتور الكيماوي، يا كيماوي يا اشعاع، عندك ايه تاني يعني؟ يعني عندك حدوده ايه تاني يعني؟ والله يقول لك ايه يا ترى موضوع الكلام على ايه؟ وانت قاعد ملتزم ليه انت قاعد ليه ملتزم باللايف بتاعي؟ يعني ملتزم ليه باللايف بتاعي طالما انت شايف ان انا بقول اي كلام؟ يعني فاهم؟ انا بهدي يا عم، انت راجل شاطر، انت فهمت فلسفه الحياه وفلسفه المرض. لو في دكتور على مستوى العالم يطلع يقول لنا الاورام بتظهر ليه، يا عم انا هبطل الشغلانه. يقول لنا ليه السرطان ما بيطلعش ضده جسم مضاد واحد؟ ماشي، بيقول لك دخل صدفه. والله ما انت قاعد فاضي، انت لا شغله ولا مشغله، انت بتاع زي ما قلت لك كده، انت دكتور بتاع، يا دكتور ايه؟ انت بتاع اشعاع بتاع كيماوي نقطه، وبتعد على الناس ايام، بتعد على الناس ايام وخلاص. اللي مات مات، واللي زفت زفت، واللي عاش عاش ومات اثناء العلاج. فيران تجارب، وده اللي انت عايش عليه. اللي يطلع يقول لي سبب السرطان، يا عم هبطل الشغل انا خالص ومش هتكلم على السرطان، ويقول لي ليه السرطان بيتخلل الغدد الليمفاويه وما بيطلعش ضده جسم مضاد واحد، الجسم ما بيحاربوش ليه؟ زي الجنين يا حبيبي، زي الجنين ما بيطلعش ضده جسم مضاد، مع انه بياكل في الام وبياكل في اكلها وما بيطلعش ضده جسم مضاد، لان هو جسمه بيعتبره خلايا ذاتيه، هو بيحبه ابنه مش هيضربه خالص. ولا وموضوع ريسس ده، انتوا عارفين ريسس الريسس اللي بياخدوه اللي هو الار اتش ده هاكسا اهو، ده سيرم بتاع واحد، يعني واحد بيقول لك لقيت ان انا السيرم بتاعي دمي بيعالج الستات، تخيل. واحنا لحد النهارده بناخد دم الحمار ده، تخيل. اضحك يا عم، انا هعملك دلوقتي بلوك، عارف ليه؟ عشان انت حمار، عليا نعمه حمار، وتلاقيك فلاح يلا، هتلاقيك انت من الارياف اصلا قاعد كده، ما انت يا دكتور على ما تفرج، فاهم؟ في الوحده اقعد بقى. كيماوي انت وابوك وجدك هتاخدوا كيماوي انت. والله انا سبت الناس دي عشان تاخد فرصه يمكن تفهم حاجه. هو ما يعرفش يرد يقول السرطان ليه؟ ما بيطلعش ضده جسم مضاد واحد ليه؟ ليه جسم مضاد واحد ما بيطلعش ضده؟ ليه؟ مش فاهم انت؟ والله العظيم بقول لك احنا عايزين نطول الاجل. ايه الاكل اللي اكله تطويل الاجل؟ مش فاهم اجل ايه اللي هيطوله، هيطوله ازاي؟ مش فاهم. نادر ابو العطا بيقول اللبن لبن الذكر يا دكتور لو سمحت. شفت اهو ده بقى قله هرمون الذكوره في البلد، بقينا ندور على الذكر في اللبان. يعني بندور على اللبان الذكر والتوم الذكر، ولا اكن الذكر بقى عمله نادره. يعني الذكر بقى عمله نادره، فبقينا ندور على الذكر في في الحشائش. يقول لك عندك توم ذكر، عندك لبان ذكر. طب وحضرتك؟ معلش انا اصل انا في اجازه خميس وجمعه، ما بحبش امارس واجباتي. فلو عندك لبان ذكر ناخد من عندكم لبان ذكر. توم ذكر بس يمني. ايه يا عم؟ ليه الاسئله دي يا جماعه؟ هو انا ابني شايفني قدامك عطار؟ عيب يا بابا كده. بقول لك سابني انا بتكلم بهري، بقول لك اللبان الذكر. وانا قصرت معاك في حاجه حضرتك؟ ازيك يا استاذ ياسين؟ بص، كان واحد عنده سرطان وما عرفش، وكان عايز زي الفل، مجرد انه عرف خد كيماوي وما كملش شهر ومات. دفع الناس بعضهم لبعض، ما تزعلش. البس ده عباره عن ايه؟ ده ولا حاجه يا حضرتك، ده بس عبثي. يعني احنا بنطلع نتكلم في العبث. لو سمحت يا دكتور، الغده الزعتريه ممنوعات، الزعتريات ممنوعات يا باشا. مش لاقيين، هم مش لاقيين. انا هقول لكم الحقيقه، هم مش لاقيين تجارب بفلوس. هو يقول لك ايه؟ انا هديك دونيشنز، هديك تبرعات. بس التبرعات عباره عن ايه؟ حبوب منع الحمل في الثمانينات جربوها على الستات، يعني فاهم؟ فتلاقي الشرق الاوسط كله خد حبوب منع الحمل. يعني مش مصر بس، لا، شمال افريقيا كلهم اتحاشوا حبوب منع الحمل. فين؟ في اول الثمانينات. فتلاقي بقى امراض الدنيا والاخره حصلت بقى. جربوا علينا بقى، وعرفوا المضاعفات، عرفوا المضاعفات فينا احنا. اورام بقى اللي فيا عرفوها، وعرفوا الانقطاع الطمس المبكر، وحولوا المينوبوز من خمسينات لاربعينات اللي بقى في نص الثلاثينات، تلاقي ناس بتقطع دوره، انت فاهم ازاي؟ فتلاقي اورام اللي فيا بقى في الثدي ظهرت، وسرطانات الثدي بدات تنتشر، وبدا يقول لك احنا هنعمل سكرين. يعني هنعمل سكريننج، يعني سيرفيلانس، هنعمل بقى ايه؟ مسح للناس. فبالتالي القصه، ازيك يا اميره فاروق؟ القصه بقت ماشيه ازاي؟ اديناهم حبوب منع الحمل، وتابعنا على مدار عشرات السنوات جيل ومات، والجيل اللي وراه، واحنا شغالين يا باشا، ما هو الجيل 40 سنه. الجيل 40 سنه، فانا هستلمك 20، هسلمك 60، هستلمك 40، هموتك. ما هو 40 يعني 80، مش كله هكمل معاه ال 80 بقى في النص، انت فاهم؟ فالتجربه ماشيه معاك من الثمانينات، والدونيشنز بتاعتك انت بتاخدها ادويه. بتاخدها بقى سوفالدي عشان انزل عليك اجرب معاك، اعمل لي سيرفيلنس. كل حد يديك على التتر هيباتيتس سي سوفالدي. يا باشا سوفالدي، يا باشا هديه سوفالدي. وهديه انترفيرون، هجرب يا باشا معاك كل حاجه. كل حاجه اجربها مع حضرتك انت يا باشا. ما انا ما عنديش كلام تجارب، انا عايز يا باشا ناس اللي هي الحلوه دي، والناس اللي اعرف اتفاعل معاها. يعني اعرف ارملهم دعايه بسيطه واجبار حكومي الناس دي تمشي قدامي زي الالف. حبوب منع الحمل تلاقي كريمه مختار طالعه في فيلم الحفيد واعلانات، فاهم؟ فانت تاخد، وتلاقي التطعيمات بقت اجباري على بطاقه الولاده، ولو ابنك حصل له احنا مش مسؤولين. فانت تخاف على ابنك، بعد شويه بتخاف على مراتك اللي هي ام ابنك، انت فاهم؟ فانت عايش في لقطه ايه؟ انا بخوفك وبزقك في اتجاه معين. يعني انا بخوفك ودي بقى اسمها سياسه سوء القطيع. ما هو يا باشا انا مش لازم اخوفك من حاجه. امال انا همشيك ازاي قدامي؟ اخوفك من المرض بقى ومن شلل الاطفال واقول لك الحصبه واقول لك مش عارف مين مات وما تعمليش في ابنكم زي ما حصل في فلان الفلاني. ازيك يا سامح عامل ايه؟ انت فاهم؟ فانت تبص لفلان الفلاني ما بيشربش اللبن الصبح وكل اصحابه ضحكوا عليه. هو ده الكلام يا باشا. انا بقالي سنين بزرع فيك ده فما تجيش تبوظهولي. يعني انا بقالي سنين بزرع فيك تخاف من المرض وتجري على اللقاح، تخاف من الورم وتجري على الكيماوي، انت فاهم؟ تخاف وهضربك بالنووي، انت خايف يا باشا من كل حاجه. انت خايف من كل حاجه. فالتطعيمات بالمضاد الحيوي بالكيماوي يا باشا كلها كيماوي بجرب عليك انت، انت انت تجربه. تجربه. وتحصل زي ما تحصل واللي يموت يموت، احنا ما بنعدش والمستشفيات مش لاقيه مكان حد يقعد فيها اصلا. فاهم؟ فانا بسوق قطيع، بسوق امه، بسوق شعب، فانا بوجهك باعلامي، بوجهك ب الجايد لاينز. يا باشا ما دلوقتي احنا دلوقتي مجتمعات طبيه مستعمرات، بسيطر على افواه دكاتره بقى، وانا عملت تخصص وتخصص وتخصص وتخصص. تتفرج عليا وانا ده اجريه في مناظير، وده اجريه في ايكو، وده اجريه في اساطر القلب، وده اجريه في اساطر بريفري طرفيه، وده دكتور سكر، وده دكتور غدد، وده دكتور زرع كلى. ايه يا باشا الكلام ده؟ يعني انا اقعد ساعتين، ربنا بعتني ساعتين في الدنيا اغير كليتين واشيل البروستاتا واقص المعده؟ يعني ارجع اقول له انا قعدت الستين سنه بعمل فيهم باخد ادويه وبشيل في اعضائك، يعني ورجعت لك من غير اعضاء؟ هو ده السؤال؟ الله انا مش فاهم. يعني لو ربنا بعتني لده يبقى هو انا مش بعتني اعبده، هو انا مش فاضي اصلا اعبده. انا بقيس نبضي وبقيس سكري وبشوف صايم وفاطر وبصحى اشوف الهالات احط والروتين بتاع وشي. يا باشا ما انت لما تموت ده كل ده هيتاكل. انت مدي اهتمام زياده ليه؟ يبقى انت خربان وانت عايش، يبقى انت غلطان. مش هو اللي غلطان. الله انا مش فاهم. انت عطلان في ايه؟ انت عطلان في فلسفه الاله خلقك ازاي وهتموت ازاي؟ ما فيش الكلام. هو خلقك ساعتين تعيشهم في الدنيا، لان انت مش ده خلقك الحقيقي. انت هتسلم الطين للارض، انت هتسلم الطين للارض، هتسلم الجلد ده بالحشو ده للارض. على فكره انت جيت من روح من الاله اتنفخت في جسد طيني، كبر الجسد ده بقى جنين، اتولد عاش زي ما عاش، مات خلصت القصه. مات روحه فين؟ رجعت للي خالقها، رجعت للي خالقها. يعني انت الشويه اللي عشتهم انت كنت مأجر الجسم ده، فمتوجعش دماغنا بيه. بول ايه اللي بتبص عليه؟ ودم ايه اللي عمال تحللهولي؟ وكبد ايه اللي عمال تقيسه؟ وانت مسلم الحاجات دي وانت ميت. انا عايزك تعيش كويس. الله مش فاهم ليه القصه دي. عايزك تعيش بصحه يا بابا، تعيش بمزاج، تعيش الدنيا ما تحبهاش، ما تكلبش فيها كده. مكلبش قوي انت ليه كده؟ ما تفك ايدك منها شويه. انت حبيتها بزياده معرفش ليه. وعايز تقعد، انا مش هتقعد تعمل ايه؟ مش عارف يعني. ما هو يقعد بفايده يا ما اقعدش الصراحه. يعني يقعد في الدنيا دي بفايده يا ما اقعدش. اقعد اعمل ايه؟ مش فاهم. فاهم قصدي؟ بس انت عايز تقعد وتعيش في الدنيا وتحبها وتقعد فيها، قاعد فيها وقاعد فيها بتهتم بايه؟ بشعرك وبجلدك وبنبضك؟ ايه ده؟ وبقيس سكري التراكمي؟ يعني انا قاعد اقيس سكري التراكمي؟ مش عارف الصراحه. يبقى في خلل يعني في خلل. انا استاذ الرعايه المركزه يا استاذه، يعني انت جايك غلط ولا؟ وسالت سؤال 10 مرات. خلاص يا حبيبتي مش فاهم تخصصك ايه. انا دكتور في البكرياس. يعني بدل ما اتمتع واشم برفان، يعني واقعد اشم برفان فاهم، واعيش حياتي واتبسط واخرج واشوف الدنيا فاهم، واقعد اسرح في ملكوت الله في خلق الله وانسى ده كله، واقوم ابص على البيبي بتاعي لونه ايه، ما اصل فيه رغاوي، او ما انا قايم قايل ايه، يعني اسيب النجوم والشمس والقمر واختلاف الليل والنهار والتعاقب ده، حاجات جميلة قوي يعني انت فاهم، تتفرج عليها وتعيش فيها، وحتى سرحانك فيها عبادة، يعني لما تسرح في جمال، يعني انت ما بتقف قدام نجفة، يعني كان عندنا نجفة في حسن الشربات اللي كان الجامع ده قدام البيت عندي، كنت ما بقعد قدام النجفة ده، قلهم المهندس اللي عمل النجفة، كانت مبنية اكبر نجفة في الشرق الاوسط بالمناسبة، بتقول لي اللي عمل النجفة دي مهندس يا باشا، اما تبص انت بقى في السماء ذات الحبك دي، ما تقفش تقول ايه ده اللي خلق ده ايه ده اللي خلق ده كله بقى بعتك عشان كلاويك تبص في النص وتتابع انت السكر ده، يبقى انت ده انت تبقى عبيط بقى، بس انا اسف يعني، بس هو اللي خلقك مش بيهزر يعني بعتك لا مفيش لبدنك هنا انت نسيت ربك، هو لبدنك ده يعني ليك راحه، قسط راحه، ما تتشغلش بده لحد ما تموت، يعني ما تشتغلش على مكنه خياطه زي فيلم مسلسل شهد والدموع، التفكر يا سلوى، سرحانك في خلق الله، في خلق الله ده، ما دي ايات الله في الارض، اياته حطها عشان تعرف انه موجود، هو ده بقى هو خلقك ده، تفكر في ايات الله، مش انت داخل تتفكر في بولك وتقعد بقى فتوك، انت فتوك، كيفيه تنظيف البول، كيفيه تنقيه البول من الشوائب، اصل بولي فيه رمل، الدكتور قال لي فيه رمل، فالرمل ده هو اللي عامل لي وجع هنا، انت شفت انت تافه ازاي، بص شفت انت تافه ازاي، تافه قوي، اما تسيب خلق الله ده والملكوت ده وتقعد انت تتفرج على لون بولك، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عنه حديث صحيح مروي، لا تنظر لما يخرج منك عشان ما تقرفش من نفسك، اللي يخرج منك ما تبصش عليه عشان هتقرف انت من نفسك فاهم، فما تقعدش انت نبض الصبح، وفي ناس جات لي هنا بدفاتر كان بيقيس الضغط 5-6 مرات في اليوم، وقبل وبعد وهو صحي من نومه وهو داخل ينام، دفتر هو فاضي يا باشا، بدل ما يكتب حاجة مفيدة، يعني اللي هيسيبه للناس في الأرض مذكرات قياسات ضغط، تخيل انت ده البني آدم ده اللي هيسيبه، ده إرثه، ده اللي الناس هتقراه بعد ما يموت، افهم بقى، افهم الفكرة، ده اللي الناس هتقراه بعد ما يموت، قرايات سكر، قرايات ضغط، قرايات نبض، يا أخي كلا، ده كان خلقك في رعاية مركزة بقى، ماشي؟ كان خلقك في رعاية مركزة، ولا إيه؟ ولا أنت الإرث اللي هتسيبه اللي حواليك إيه؟ مش تسيب لهم حاجة يقروها بعديك، طب سيب لهم فلوس، سيب لهم قياسات ضغط وسكر، ما أنت البعيد اتخفى مات، يعني البعيد اتخفى مات، الله يرحمه، فاهم؟ الجثة اللي كان فالقنا بالنهجان اللي فيها بنبضات قلبه ماتت، هو دلوقتي ما عندوش حاجة، هو دلوقتي بيتحاسب، ها؟ على الفضاء اللي كان قاعد فيه بقى، مش انت كنت بتقيس نبض وسكر؟ طب احنا عندنا كتبة بقى، كتبين ايه؟ لغو، اهو مات، اعضاؤه بقى، المهم يكون هو مات وكاتب ذكريات اعضاءه، لان اعضاؤه دي بعد 2-3 ساعات ريحتها هتطلع، وبعد شويه هتبقى تراب، فالتراب بقى هيفرق معانا كان في رمله ولا ما فيهوش، وكلوي كان فيها اوبزلات ولا ما فيهاش، فاهم يعني، انت فاهم القصه، مش بقى فيش دماغ فلسفه، زيرو فلسفه، زيرو فلسفه. اه الحديث صحيح طبعا، صحيح الحمد لله. طيب انا هحكي لكم حكايه حصلت بيني وبين اتنين استشاريين، ماشي، واحد بتاع بطنه وكلى، وكلى، ازيك يا اميره فاروق، والتاني فده في امريكا في ولايه نيوجيرسي، والتاني استشاري رعايه مركزه ورئيس قسم الرعايه المركزه في مستشفى كبيره قوي هنا في مصر، كبيره قوي يعني. والاثنين كنا بنتكلم في الحته بتاعت كلامك والسكر والسرطان ومش السرطان، ووقفنا عند الحته بتاعت السرطان ان هو لو السرطان ده مرض كان طلع له جسم مضاد، لو خلايا يعني مكروهه يعني، ولو خلايا مش يعني مكروهه كانش الجهاز العصبي وافق عليها ولا الجهاز الليمفاوي ولا الجهاز المناعي، كله بيتفرج عليها وهي طالعه بتنتشر في الجسم، وطالعه ليها وليها هدف يعني، ليها خط انتشار تمام، وما بتموتش ولا كيماوي بيأثر ولا اشعاعي ولا اي حاجه بتأثر فيا، فمحدش يبص لي يقول لي اصل دي خلايا خبيثه وخلايا جسم المناعه بتاعي ما شافهاش، لا الجهاز المناعي بيفهم كل حاجه، والدليل اما باخد جلسه الكيماوي وبتهد يبقى يا باشا جهاز المناعي رد، اما بيجيلي دور برد بسخن وبرشح وجسمي بيترعش يبقى جهاز المناعي مصحصح، لو اتقل لي دم غلط بيجيلي رياكشن يبقى جهاز المناعي شغال، يبقى معنى كده انا جهاز ذاك تامر باز صباح الخير، يبقى انا جهاز المناعي بتاعي شغال بدليل ان انا بسخن خلايا الدم البيضاء عندي بتعلى بيحصل عندي رياكشن بيجي لي دور برد جسمي بيتكسر، كل ده مش خلايا مناعيه، كل ده رد فعل مناعي، ازاي تقول لي انا بقى انا عندك سرطان فجهازك المناعي ما بيشتغلش؟ لا مفيش، انا جهاز المناعي شغال، ومع ذلك الورم اللي قد كده ما لمسوش ولا ضربه باجسام مضاده ولا قفل عليه شرايين ولا اورده، سابه ان هو خلايا ذاتيه انا موافق عليه. هتقول لي لو انا سبت الورم ده خطر ولا مش خطر؟ حسب بقى المكان، ليه؟ لان الجنين وهو بيكبر بيدوس على اورده وشرايين وبيدوس على القولون وبيدوس على البط وبيرفع ضغط البط، يعني بيضر امه بيضرها ديفينتلي ديفينتلي بيضرها، بيضرها على مرحلتين وبيضرها على مرحلتين، المرحله الاولى اضطراب هرموني، اضطراب هرموني خلاص، ومرحلة تانية ارتفاع ضغط البطن، فوهنا على وهن، الوهن الاولاني حزق الغدة النخامية اصلا، ما في حاجة غريبة حصلت دلوقتي، في جنين بيطلع هرمونات لسه صغير هرمونات، والهرمونات دي الجسم مش فاهمها، فده الوهن الاولاني مع ارتفاع بقى اللي هو ايه هرمونات البطن انسولين وهيستامين يبدأوا يطلعوا، فده ده وهن وهن وهن وهن وبيزيد بعد شويه بضغط البطن العالي من الرابع، وانت طالع بقى بعد تكون المشيمه كامله والبطن تكبر قوي، ادي الوهن وادي الوهن، الوهن والوهن ده انت في الست دي بتخلص، ضغط البطن عالي دايما فما بيوصلش الدم لدماغها كويس ورجليها بتورم قد كده، عشان كده بيسموها حاجه اسمها اورتو كافال كومبريشن، يعني انا الاورطه بتاعي والوريد الاجوى في السفلي بتاعي بيداس عليهم بحجم الرحم الكبير، نفس القصه بتحصل مع الراجل او الست بقى اللي بكرش، هو ليه بطن كبيره كده وطالعه بره جسمه، ما هو فيش حاجه اسمها حته في جسمي بره، حته في جسمي بره، هو كرشه كبير كده فدايس على بطنه، يعني الست لو بتحمل في عيل 3 كيلو ونص بالميه بالمشيمه داخله في 4 كيلو مثلا 4.5 كيلو، الراجل بطنه توصل لحد 2 كيلو شايل جوه احشاء كبيره، مع القولون كبير متضخم ومنفوخ قد كده، وامعاء فيها الاكل استاجننت راقد فيها ومعفنه، ومعده منفوخه قد كده، وكبد دهني كبير، وطحال متضخم، وبنكرياس متضخم. يا باشا عايز ايه تاني؟ وبروستاتا قافله من تحت متضخمه، عايز ايه تاني يا باشا؟ انت كده يا باشا قفلت بطن باحشاء كبيره، زائد نسيج دهني محيط بالامعاء متخلي البطن كبيره قد كده. ايه يا باشا؟ ما انت بطنك كبيره اهي، بطنك كبيره، انت الاستاذ حامل اصلا، فعنده نفس اعراض الست اللي جنبه، هو بيسقط شعر وهي بتسقط شعر، هو بيسقط شعر وهي بتسقط شعر، هو ضغطه عالي وهي ضغطها عالي، هي بتسقط بول بروتين في البول وهو بيسقط بروتين في البول، هي بيجي لها حرقان في البيبي وهو بيجي له حرقان في البيبي، هو يقول عليه بروستاتا وهي يقول عليها التهاب بهبلي عادي، انت فاهم القصه؟ وهو يجي له هبات ساخنه وهي يجي لها هبات ساخنه، هو ريقه ناشف وهي ريقها ناشف، هو سكره بيعلى وهي سكرها بيعلى، ده مين؟ ده الست الحامل وجوزها التخين اللي قاعد جنبها، وهرموناته بايظه وعنده تسدي وهي عندها تسدي، ها؟ ممكن تعكس بقى الموضوع كمان، هي اتشفطت صدرها وقع وهو صدره قايل كبر. بس. فيقول لك بقى ده الثنائي الظريف، المدام و المدام والاستاذ عبد الحميد جوزها. طب عرفوا نفسكم الاول قبل ما تدخلوا عشان نعرف مين عبد الحميد ومين الاستاذه. وشبه بعض الاثنين عامه، نفس الستر. يقول لك اصل انا رياضي، خش نفخ لك صدره كده. صدري ماله صدري؟ انا عامله على فكره تامي تك. استاذ عبد الحميد والمدام، اهلا وسهلا، احنا من اشد المعجبين بحضرتك، وتلاقيه لزلز كده، لزلز هو تلاقيه وهو بيلغوم بيلزلز في كل حته كده. متابعني انت؟ حضرتك متابعني؟ اه. انت بتتابعني؟ اه. انا هقفل الاكونت، الصفحه دي هقفلها، انا عارف انها الصفحه دي هتجيب لي عقم، بس ماشي. على العموم، على العموم انا هسكت وحسبي والله ونعم الوكيل. بقول لك انا هجيب المشد الرياضي، يعني ايه المشد الرياضي؟ هو المشد اسمه المشد الرياضي. انا هلبسه بيشدني رياضيا. اسمه المشد الرياضي؟ اه. المشد الرياضي والمثبت الرياضي، كل حاجه رياضيه انا بجيبها، بجيب المشد الرياضي والسدير الرياضي وكله والسترتش الرياضي. سخن الدهون تسيح، يقول لك اكتب الدهون، اكتب الدهون واقفل. و طبعا الدهون عارف بنزود احنا الحرق ازاي؟ بالسخونيه. هنزود الحرق ازاي؟ بالسخونيه حضرتك عادي. عايز تزود حرق من زورك؟ اشرب جنزبيل او قرفه، لكن احنا بنزود حرق لوكال موضعي، احنا بنحرق موضعي بايه؟ بس بالسخونيه، بنسخن بس مكان الدهون تروح، الدهون تتساقط يعني، بيعاملك انت معامله صباع الشاورما يعني، كل ما تقعد عند الحته دي يا دكتور الحته دي عندي فيها دهون زياده، عرضها للشمس، عرضها، تعرف تعرضها؟ عرضها، عرضها للشمس. الاستاذه اتش واي زد، هو السكين كير غلط؟ وهل ليه اضرار يا دكتور؟ لا خليك، سالت سؤالين كده 55 مره، اعملي سكين كير، هو غلط وليه اضرار بس اعمليه. الاستاذ ان واي زد اتش واي زد، السكين كير غلط بس انت اعمليه. عارف انت مع واحد رافع ايده مستر مستر عايز اخش الحمام، مستر مستر عايز اروح الحمام، تقول له اعملها على روحك، اعملها بقى على روحك يعني. لا حوار الدكاتره ما انتهاش على كده، انتهى على كده ايه؟ طيب قوي يا ام سلمه، ده راحوا وجم، ده جولي مرتين وفي الاخر قالوا لي طب سيبنا نراجع الحته دي ونتكلم فيها بعدين. انت فاهم؟ يا استاذه السكين كير غلط وليه اضرار، بس اعمليه عادي، انا عايزك انت تعمليه خلاص، انا جاوبت. اللهم بلغت اللي هي اتش واي يوني 6. يس انت استمري. هتستمر يا بابا على السكين كير. السكين كير هتستمري عليه عادي. السكين كير مؤذي ومتعب الجسم وليه اضرار يعني بص تلاقي لعان داخل عليك في العياده بص يقول لك ايه هو غلط يا استاذه ان اتش واي زد بس عايزك تستمري عليه. يقول لي بص يا دكتور انا شفت الفيديو بتاع حضرتك لما قلت فيه على اللحمه وقلت فيه اللحمه فيها مشكله ومحقونه وبتاع وانا اكلت لحمه والله الحمد لله بس عدت الحمد لله الحمد لله اكلتها كنت باكلها مرتين في الاسبوع بس تمام يا دكتور الحمد لله عدت على خير وبتاع. فبقول طب انت جاي لي ليه؟ قال لي بس انا رجلي بص زي ما انت شايف كده وتلاقيه ماسك لك رجله مشلوله. طب حضرتك ما هو انت كده مش كويس. ايه ده هو ده من اللحمه؟ هو تفتكر ده من اللحمه؟ لا انت فاهم انت شفت العين داخل عليك ايه؟ انا كويس بس بص رجلي شبه رجل المعزه يا باشا. طب ما هو انت مش كويس امال انت قلت اللحمه عدت ليه؟ يعني انت فاهم؟ يعني الست اقول لها مثلا طب السمك المكر اللي عدى مع حضرتك تقول لي عدى هو انا رجلي ورمة على طول بس عدى. يعني انا مش فاهم عدى ازاي؟ هو حضرتك انت مستنيه ايه؟ يعني انا مش انت مستنيه ايه؟ يعني ما هو انت جايه لي العياده بتشتكي من رجلك انها مشلوله انا اسف ان انت ست مشلوله انا اسف الكلمه دي يعني رجليكي معوجه كده ومش عارفه تتعدل فما تقوليليش بقى اللحمه باكلها عادي ما هو مش عادي ما هو انت عايزه ايه اللي مش عادي ما هو ده مش عادي ما هو حضرتك دلوقتي بتاكلي اللحمه وبتنملي كتفك بينمل رقبتك بتنمل لا مؤاخذه اتشليتي لا مؤاخذه انا اسف يعني اتشليتي يعني عملت كده رجليكي تقلت جالك عرق النسا صدعتي قولونك يتنفخ فتقول لك لا انا اكلت لحمه بس مش زي ما انت قلت ما بتتعبش قوي كده هو انا رجليها المشلوله دي وتبقى عامله لك رجليها كده وتلاقي رجلين بقى شكلها غريب حضرتك كفايه بقى يا جماعه كفايه انا الجاليري عندي في صور رجلين غريبه يا باشا مش دي الرجلين الحقيقيه اللي انها قصدها انها ما ماتتش تقول لك بص انا اكلت لحمه وما طلعش بالتهويل اللي انت بتقوله ده عدت زي الفل الحمد لله هو انا رجليا مشلوله وتبقى عامله لك رجليها كده وتلاقي رجلي في وشك بقى فاهم زي دي يا دكتور؟ يا هانم زي دي مش شايفه رجلك انت بقى مش شايفه هو ده رجلي بني ادم حضرتك الله يا ابني الله العظيم مش عارف عن ايه الله العظيم وامبارح اما انا قلت ان ان ان ان ان ال ان ال ان ال ان ال ان السكر مش افويدبل السكر مش افويدبل السكر مش افويدبل طبعا ايوه رجليها بتبقى رجل معزه وتقول لك انا كويسه بس اللحمه عدت عادي السكر مش افويدبل يا باشا مفيش حاجه على وجه الارض هتاكلها ما فيهاش سكر والا ما كانش الاسد عاش يعني الاسد عاش عشان بياكل لحمه واللحمه بيحولها لسكر الامينو اسيدز كلها سكر الدهون فيها جليسرين هيتحول لسكر النشويات سكر خلصت يا باشا القصه مفيش حاجه على وجه الارض ما فيهاش سكر حتى الجرجير اذا كان الجرجير طلعوا منه زيت الولد بتاع توكتوكايا ده ولا كوتكوت ده الواد ده بيقول لك هقول لكم على زيت سري كان يعرفوه فرسان الهيكل ما بيجيلهمش بقى طاعون ايه يالا البتاع 35 نقطة زيت قرنفل و20 نقطة زيت جرجير و15 نقطة زيت حب النحناح ايه ده؟ انت ولد عبيط واللي بيسمعك عبيط واللي يصدقك عبيط يقول لك الزيت ده بقى احط منه حاضر احط منه واعرضها دي للسخونيه يعني انا ما احط زيت من ده واحط الحته اللي عايز اخسسها في الشمس حاضر والبس كيس واجري في الحر لحد ما تموت لحد ما يبان لامك اصحاب يا اخي ناس بتشتري الكفته والله العظيم بتشتري الساركويد يا باشا يمشي على النظام بتاعي وخلاص فاهم يا باشا انت اشتريت كيماوي والله اشتريت الكيماوي والاشعاعي واشتريت العلاج بالبوزيترون والبروتون والالكترون بتعالج ايه خرب بيت اهلك بتعالج ايه بالالكترون والبروتون بتعالج ايه والبوزيترون في جسم طيني خالص جسم طيني كاوتشي ده انت مش عارف تعيش عيشة القرد الصحية القرد بيتجوز وبيخلف سكيتي، ولا حد بيسأل بقى القرد عايز زرع كليه ولا القرد اصل احنا العلم اتقدم. ايوه يا باشا، هتعمل ايه يعني؟ يعني هتعمل ايه؟ هدي هحط له كليه تانيه وهدي له كماوي عشان يعيش بالكليه التانيه. يعني هيعيش يا باشا مش عارفين، بس هندي له الكليه. وياما انقذنا ناس، ويبدا يقول لك وياما وخلاص، والاسلام وقف قدام الزرع الاعضاء حائر. احنا بننقذ روح، ومن احياها كمن احيا الناس جميعا. ودخلوا لي في حوار يا باشا التانيه، حدوته تانيه. انتوا مش محرفين كمان، فانتوا محرفين في الفكر. ايه ده؟ ايه ده الكفر ده؟ وهنقعد وكيفية إطالة العمر، ورجيم اختفاء الشيخوخة، ورجيم ايه يا عم ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ أنت ميت ميت. وميت ميت عادي عادي خالص، تموت مقتول، تموت موت البعير، تموت على وشك، تموت على جنبك، أنت ميت ميت، ما توجعش دماغك. تموت بقى معمول عليك تجربة، ولا تموت وانت سايب جامد كده انت حر. تموت وانت بتدافع عن الحق، ولا تموت وانت بتقيس الضغط، ولا بتتفرج على تحليل البول، انت حر برضو. يعني انت حر يا باشا، يعني تموت وانت بتدافع عن الحق يعني ولا تموت وانت بتاخد قرص البنادول، انت حر يا باشا. انت كده ميت مسموم، وانت كده ميت في سبيل الله. في فرق بين الاثنين، يعني في فرق بين الاثنين، وانت كده كده ميت برضه. واحد بيقول اموت ولا اشوف وجهك، انت قاعد بتتفرج عليا ليه برضك؟ تموت مجلوط، يعني تموت والمدام بتاعتك رفع عليك قضيه وانت في المحكمه، ورفع عليك قضيه قايمه مثلا او مؤخر، ولا تموت وانت بتقول كلمه الحق. فاهم قصدي؟ بالظبط. لا، ربنا حرم الخنزير مش عشان خاطر الاعضاء بتاعته نزرعها وكده. الخنزير لحمته لا تؤكل اصلا. لا تؤكل ولا تناسب الانسان. لا تناسب الانسان تماما. يعني هي مع البشر زي الفراخ مع البشر. يعني اللي هياكل خنزير هيجيله اعراض زي اللي هياكل فراخ، انت فاهم؟ اكله مش نظيف، انا مانع السمك البلطي ليه؟ عشان اكله مش نظيف، اكل مزارع، بياكل سبله الفراخ وبياكل اعشاء الفراخ، فالخنزير بياكل قرف. تمام؟ لكن التحريم الالهي اعتقادي في الخنزير، لان الخنزير فيه شبه من الانسان جيناتيكال. بس مش تحريم طبي. يعني مش تحريم من باب الطب، الإله لم يحرم من ناحية الصحة شيء. المحرمات ملهاش علاقة بالطب والصحة. المحرمات ليها علاقة بالآداب والسلوكيات والاجتماعيات، نقطة. أنت فاهم؟ ده عصير قصب يا أستاذ عز. يعني ما ربنا ما أمرش حاجة تخش الصحة، ليه؟ عشان كده قال لك كل من طيبات، الطيبات ده أنت اللي تحكم عليها. يعني إيه؟ يعني أنت ممكن سمكة نفس نوع السمكة تاكلها ريحتها مش نظيفه، وسمكه في يوم تاني ريحتها كويسه. معنى كده يا باشا ان السمكه الطيبه هتعرف من ريحتها، واللحمه الطيبه انت اللي تحكم عليها. يبقى طيب الاكل من عدمه انت تحكم عليه. يقول لك ما لذ وطاب، ما لذ وطاب، يعني بقى سهل المضغ، سهل الهضم، سهل البلع، تاثيره على الجسد سليم. تمام؟ احنا بنقول الاله لم يحرم من باب يعني التشريع في القران او في الشرائع على عموم الحال. التحريم ما كانش من باب الطب، لا، التحريم اجتماعي. عشان كده هيقول لك الخمر فيه منافع واثم، مش منافع واضرار. لا، هو من ناحيه طبيه ما فيهوش اضرار، هو منافع، لكن هو فيه اثم، والإثم هو الخطيئة اللي هي السن، S-I-N، سن الخطيئة أو الإثم أو حاجة مرتكبة في النفس، يبقى دي عليها غلطة. لكن هو طبياً مضر؟ لا، هو طبياً مش مضر. عشان كده كلمة منافع لم تضرها كلمة إثم، هو حط الاثم وزن الاثم، اثمهما اكبر من نفعهما لان هما منافعهم كتير، بس الاثم اللي هيقع على المجتمع من وراها مشاكل. لكن ما الكبد بيتاثر من الكبد يتاثر من الخمره؟ لا، العرب كانوا بيشربوا خمره قبل الاسلام وكلهم كانوا مقاتلين وكانوا اطوال الاعمار، فموضوع ان هما كانوا بيعيوا ما كانوش بيعيوا اصلا، ما كانوش بيعيوا. يعني الكفار واللي هما بتاع قريش كانوا اصلا بيشربوا خمر، ما سمعناش ان حد فيهم جاله مشكله في الكبد ولا حد مات صغير، كلهم ماتوا هما بيحاربوا في غزوه في حمله في بتاع. لكن لا لا لا لا، التحريم الالهي في الخمر والميسر والمنافع بتاعت الميسر ما هي معروفه برضو، لكن اضرارهم اجتماعيه. يعني ممكن اللي يشرب خمره يضر حد جنبه او يتكلم او يقول حاجات تضر حد تاني او تأذيه او تثير فيه غضاضة او تثير عنده الغضب، انت فاهم؟ يعني عشان كده الخمر في الاخرة ليه وضع تاني بقى. هو هناك في الاخرة ونزعنا ما في قلوبهم من غل، يعني انت فاهم، نزعنا ما في قلوبهم ايه؟ من غل. فعشان كده اما هو يشرب بقى هناك ودماغه تروح مش هيقول كلام مش كويس لان مفيش غل. لكن انت في الدنيا لا، الدنيا فيه تنافس، ماشي؟ انا ما بضحكش على نفسي ولا على الناس، انا كل كلامي انا فاهمه، كل كلامي فاهمه كويس قوي قوي، انت فاهم قصدي؟ انا ما بقولش كل الكلام اللي عندي عشان ممكن ناس ما تفهموش، يعني ممكن يكون مش اعلى من ذكائهم بس ما تفهمش انا المقصود كلامي بالظبط، خلاص؟ لكن انت على القرآن كله مفيش ولا تحريم نهائي يخص الصحة. حتى الإله سابقا حرم على الذين هادوا، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، اللي هو من ضمنهم الإبل شغل أكل الجمال حرموا عليهم، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، يعني حرم عليهم من البقر والغنم ياكلوا شحوم، اليهود حرم عليهم الجمال وياكلوا شحوم البقر والغنم الا ما حمل ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم، ادي ثلاث اماكن بس، وبقيه الدهون في البقر والغنم محرمه على اليهود. يقول لك ايه؟ كذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. يبقى هو كان وقتها منع عنهم الاكل ده عقاب ليهم، منع عنهم الاكل ده عقاب، منع الشحم الحيواني عنهم عقاب، ومنع اكل الابل وكل ما له مشقوق الظلف منعوا عنهم برضو عن الذين هادوا ببغيهم، هم عملوا حاجات غلط فربنا منع عنهم ده، يعني ابتلاء ليهم. اما جه المسلمين بقى في شريعه محمد لا، رجع حلله لهم تاني بقى، حل الاكل الابل وحلل اكل شحوم الحيوانات. يبقى شريعه محمد جت بعد موسى عشان طبعا عقاب ليهم عشان مفيد، اما حرمهم منه ما انا بحرمك من الشحم اللي هو اطعم ما في اللحم، يعني اللي بيدي طعم للحم الشحم، اللي بيدي طعم للحم الشحم، والشحم فيه فوائد اكتر من اللحم، يعني اللحم لا يغني عن الشحم، اللحم لا يغني عن الشحم، لكن الشحم يغني عن اللحم. الشحم يغني عن اللحم، لكن اللحم لا يغني عن الشحم خالص. هو حرم عليهم دي. واما جه ذكر اكل بني اسرائيل اللي هم اليهود برضه لما طلبوا الفول والعدس والبصل، هو الاله مش فاضي عشان يعدد لك دول، هو بيعددهم لك عشان يعرفوا ما طلبوا ايه بالظبط. حتى في طلباتهم ما طلبوش عيش، فهمت؟ فهو اما الاله يطلب لك ده ويعدده لك لازم تقف وتتفرج تقول هو بني اسرائيل عملوا كده ليه. فالاله لم يحرم مما خلق الا اجتماعيا او للحفاظ على الروح والنفس، لكن مش عشان خاطر ضرر نفس ضرر طبي. هو في الطب سابها لك انت لان ده الابتلاء الاصلي، اللي بتلاقي الاصل لحضرتك في الدنيا ان انت تعرف الصح والغلط، الحلو والوحش، الطعم واللي طعمه مش حلو، البايظ. مش هينزل لك يعني يقول لك كل الاكل الصالح للاكل واترك الاكل غير صالح للاكل، ما ده الطبيعي. يعني انت افتكر لحضرتك الطبيعي، هو الطبيعي بتاع حضرتك انت بتدور، يعني ابنك وهو لسه ضفر، كل دي ضفرن ضفرن ضفرن ضفرن او ضفرن، الطفل وهو صغير لسه بيرضع، لو لبن امه طعمه مش حلو هيتفه، يعني لو امه واكله بصله هيتف اللبن اللي لسه بيرضع، فده مش محتاج يعرف الصح والغلط والطعم الحلو والطعم الوحش، مش محتاج تعرف الطيب من الخبيث، يعني مش محتاج ده، مش محتاج تعرف ده، مش محتاج تعرف ابنك يعرف ان هو السكر بياكله بيحط ايده فيه بياكله ويجي عند الحاجه المخلل او الجزر ويتفه، ما هو هيتفه والبصل هيتفه. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، ما قالش اتستبدلون الاحسن الاوحش بالاحسن او الادنى بالاحسن، لا، الذي هو اسم موصول وراه ضمير غائب، الذي هو وضمير ايه منفصل، الذي هو ادنى يبقى عرفه، الذي هو ادنى هو الفوم والعدس والبصل هو ده، الذي هو ادنى والذي هو خير خلاص اللي هو عرضه عليهم وقال لهم قالوا له لن نصبر على طعام واحد، ما خلي بالك هي نفس الفتنه بنفس التيه، احنا دلوقتي في نفس التيه تايهين ونفس الفتنه ونفس الطعام الواحد وثابتين عليه في نفس الحته، عشان تبقى انتوا فاهمين، ما هي نفس القصه، يعني دي نفس الحوار، احنا دلوقتي في مرحله التيه، تيه تيه بني اسرائيل كانوا تايهين في الارض واحنا تايهين في الفكر، انت بقالك 100 سنه تايه، 100 سنه اللي طلبوه مش خير، طبعا مش خير، ده طلبوا اللعنه، طلبوا اللعنه والاله استجاب. حبيبي افهم، هو انت مش لازم تفهم فلسفه الاله في كل في كل في كل في كل موقف، بس هو في التوقيت ده الاله كان موجه الكلام صراحه، وما نقله بعديها ب 600 700 سنه لمحمد، ما مقصود الكلام ده يا جماعه، يعني هو دلوقتي اما يعد له الحاجات دي بالعدد ويقول له طلبوا فوم وعدس وبصل وطلبوا البقل، مش هو بيعد له الكلام ده ليه؟ ليه ليه ليه؟ عشان ايه؟ انت فاهم؟ وتاكل واكلت العيال كوسه وخضار بالعافيه وهم صغيرين واكلتيهم هيرو. والله انا باكل القاروص وباكل الهامور وباكل الوقار وباكل المرجان وباكل المياس. فاهم؟ يعني المهم الحوار كان داير بقى ايه، انا عايز اقول كلمتين كده، كام سلايد لزاز، كام سلايد ايه لزاز، بص بقى هو كان الكلام بدايته ايه، انت ليه بتقول السكر، كان الكلام بيقول لي انا ما بيجيلي عنديكي ايه اللي هي دايابيتك كيتو اسيداتك كوما، يعني دي كي ايه، يعني واحد عنده سكر وعنده حموضه وعنده اسيتون وداخل في كوما داخل في غيبوبه، قلت له انا مش موافق على التسميه دي، التسميه دي مش صح، والعدس طبعا يا استاذ ايان ايوه فادع لنا ربك ايها ما يتم بتقضي من بقلها وقثائها وفوق، ما هو البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل، يجي بقى الدكتور زعبله يقول لك العدس ده بروتين خطير ما يتعوضش، فتلاقي واحد تاني يرد عليه يقول له اقوى بروتين على وجه الارض هو العدس، وده البروتين النباتي وبروتين الغلابه، وتلاقي واحد طالع امال ربنا خلقه ليه؟ يا عم ربنا قال لك اهو هو ادنى الطعام، انت بس اللي بتنسى، انت ناسي ان ده الكتاب الاخير، يعني ده الكتاب الاخير اللي ما بعدوش كتب تاني، انت فاهم؟ فانت لازم تفهم دي، ومكنون يعني متشفر، فاهم؟ يعني كتاب متشفر لا يمسه الا المطهرون، يعني مش هيفهم اللي جواه او مش هيلمس شفراته غير اللي مطهر اصلا، يعني مش اللي مخه نظيف، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يمسه الا المطهرون، مش المتطهر اللي هو المتوضي، لا لا لا لا، ولا يمسه، دي لام، دي لام نافيه مش لا لا لا نهائية اصلا. دي ده ستيتمنت. الستيتمنت دي خبريه، يعني جمله خبريه. لا يمسه الا المطهرون، يعني مش هيفهم شفراته الا المطهرون. ما الايه اللي قبلها ايه؟ في كتاب مكنون. مش الكتاب اللي مكنون، لا، هو جوه الكتاب مكنون. ماشي، هو جوه الكتاب ايه؟ مكنون. فاهم قصدي؟ بس ركز بقى معايا. هو دلوقتي جات الكلمة فقالي طب التراكمي ده بيجي ازاي؟ ماشي، يعني التراكمي ده بيجي ازاي؟ فقلت له هو المفروض السكر جوه الدم، يعني السكر في نسيج الدم بيبقى ليه شكلين. شكل جوه الخلايا الكرات الدم الحمراء اللي هو اسمه التراكمي، جزء بره حر في البلازما، يعني دي الار بي سيز ريد بلاد سيلز او البريد بلاد ريد بلاد كورباسلز. الكورباسلز دي جواها سكر، السكر ده بتسميه جوه تراكمي، واللي بره ده بتسميه حر. هو بيقول ايه بقى؟ هو بيقول السكر بيعلى هنا في البلازما وبعد كده بيخش كرات الدم الحمراء. قلت له عظيم، يبقى السكر بيعلى في البلازما وبعدين يخش كرات الدم الحمراء، كلام زي الفل، كلام زي الفل. قلت له بيخش ازاي بقى جوه كرات الدم الحمراء؟ فقال لي بيخش، رد علي عادل اللي هو رئيس الاسم، ما هو عادل والحسين، عادل ده بتاع الرعاية والحسين، عادل ده اللي هو جاله قطع في الترايسبس، قطع ترايسبس وعضلاته تخني كده بس مقطوعة بقى وملحومة ازاي بنسيج ليفي برضو، يعني لموها له بواير وشدوها، فاهم؟ والحسين ده بتاع الكلى بتاع نيوجيرسي برضو بتاع رعاية هناك. بس ركز بقى، يعني شغل ده شغال وده شغال. فقلت له بيعدي ازاي السكر من هنا لهنا؟ قال لي بيعدي بالكونسنتريشن. يعني ايه بالكونسنتريشن؟ يعني دايما السكر يعلى هنا الاول وبعد كده يخش جوه. قلت له لا، السكر اما بيجي يخش كرات الدم الحمراء، وركز معايا في الحته دي اهي، السكر بيجي يخش كرات الدم الحمراء لازم يخش عن طريق جلوت. لو هو حاول يخش كده يخبط، يخش كده يخبط، يخش، لا، لازم السكر يخش عن طريق ايه؟ جلوت. يعني جلوت دي يعني ايه؟ يعني انبوبه بروتينيه تشانل، قناه يخش منها السكر من بره لجوه، تمام؟ يعني البلازما، هو بيقول لي هيعلى في البلازما وبعد كده يعلى جوه. قلت له لا، انا قلت له ايه؟ لا، الخليه ليها اراده، الخليه ايه؟ ليها اراده، يخش عن طريق البوابه دي بس. ماشي؟ انت ابنك يا شوارب اكيد عبقري طالع لك. بص، ابنه كان بياكل كريم التسلخات، ابو شلخه، كريم ابو شلخه بتاع التسلخات، فاكر انت ابو شلخه؟ يبقى باشا كرات الدم الحمراء ما ينفع، ما فيهاش دي، في حاجه اسمها عيلي هنا وبعد كده دخل، لا، كرات الدم الحمراء صاحبه اراده. يعني ايه صاحبه اراده؟ يعني لما تعوز سكر هتشده. قال لي يعني ينفع السكر بره، السكر بره يبقى نورمال وجوه عالي؟ اه، يعني ينفع يا باشا التراكمي بره التراكمي يبقى عالي والسكر بره نورمال؟ قلت له اه ينفع. وهو عشان كده سكت بقى. هو انا السؤال، يعني دلوقتي هو افترض افتراض، ركز معايا، ان السكر في نسيج الدم بيعلى في البلازما وبعد كده بيخش جوه كرات الدم الحمراء فبيعمل التراكمي، يعني اشترط الاول ده يعلى هنا عشان ده يعلى. قلت له لا، التراكمي حر، والتراكمي ايه؟ حر. ولو جينا نسمي التراكمي انا بسميه الخلوي او المشبوك او المرتبط بالهيموجلوبين، ما يبقى كده انا عندي نوعين من السكر، واحد مشبوك ده جوه كرات الدم الحمراء ماسك فين؟ في الهيموجلوبين، وواحد بره في البلازما اسمه الحر. قلت له لا يا عم القرد، التراكمي اللي هو الخلوي اللي هو المشبوك اللي هو المرتبط بالهيموجلوبين مستقل عن البلازما، يخضع لإرادة الخلية والنفاذية الاختيارية. يبقى يرجع لإيه؟ لإرادة الخلية والنفاذية الاختيارية. يعني يا باشا هو رد عليا تاني، قال لي يعني عايز تقول لو السكر بره نورمال أو يوجوال، بلاش كلمة نورمال دي عشان ما بحبهاش، يوجوال اللي هو 100، ينفع يبقى التراكمي بتاعي جوه 8؟ آه. ينفع بقى. اهي بص اهي هوريها لك اهي بقى عشان ايه ركز معايا. يعني ينفع يبقى الحر يوجوال، بلاش كلمه نورمال دي عشان ما بحبهاش، يوجوال بس التراكمي عالي اه، يعني تلاقي الفاستنج بتاعه 100 بس التراكمي بتاعه 8. فاهم حاجه؟ امتى بقى؟ ركز معايا عشان هو ما عرفش يجاوب برضه السؤال ده. ما الاسئله كانت ورا بعض يا باشا، وبعد كده قال لي بس وقف هراجع ونتكلم على زوم، هو في امريكا بقى، هو كان يومين في مصر، اتقابلنا مرتين وخلاص رجع على بلدهم وقال لي هراجع الكلام ده وارجع لك. ركز، الحالات اللي هلاقي فيها تراكمي عالي واللي موجود حر في البلازما نورمال او يوجوال اهي، الايرون ديفيشنسي والسيكل سيل والثلاسيميا، الثلاثة انواع انيميا، انيميا الحديد نقص الحديد او هما بيسموها نقص حديد اللي بيبقى كرة الدم الحمراء صغيرة، او السيكل اللي هي المنجلية، او الثلاسيميا اللي هي حمى البحر انيميا البحر المتوسط. ثلاث انواع من الانيميا، ثلاث انواع من الانيميا تلاقي فيها تراكمي عالي زكى محمود يا بكري، والسكر بره يوجوال او واطي، والبريجننسي الحمل، والبلينج النزيف. تفتكر بقى ليه؟ ما انا سالته ليه؟ قلت له يا باشا هنا حصل الديسكريبنسي، يعني حصل الفصل، التراكمي عالي والبلازما واطي. اصل لو قلنا العكس، البلازما عالي والتراكمي لسه نورمال او يوجوال، هيقول لي ما ده اللي هو ايه قبل السكر بشويه. فاهم؟ هو السكر عالي في البلازما حر بس جوه معليش، لا انا جبت له العكس، التراكمي جوه عالي بس السكر بره يوجوال. ها ازاي؟ فقلت له في حاله البليدنج تلاقوها، وفي البريجننسي في الحمل، والحمل ركز بالك خلي بالك من الكلمه دي، عشان كل ما اقول حمل افتكر البطن، كل ما اقول لك ست حامل افتكر البطن، ما عندهاش انيميا بس اللي حصل ايه؟ ان حصل عندها ميه كتير على كرات الدم الحمراء هي هي، فقلت نسبيا، ركز في الكلمه، واللي نزفوا او اللي خروا دم او اللي اتبرع بالدم تلاقي عنده التراكمي يعلى ونورمال شوجر ليفل. ليه؟ هو ما عرفش يرد على السؤال ده برضه، وبرضه ما عرفش يرد السؤال ده. ما احنا مشينا اهو، والحالات دي مكتوبه في الكتب. تامر الباز انت لسه معايا على اللايف؟ لو معايا ركز معايا في الجمله دي، ركز معايا في الكلمه دي. في نظريتي بقى انا بقول ايه؟ كرات الدم الحمراء نواقل الجلوكوز زي ما هي بتنقل الاكسجين، فاهم حاجه؟ فلو انا كرات الدم الحمراء اتكسرت بسبب انيميا او فقدتها في نزيف او في حمل قلت نسبتها، انا محتاج اضاعف الكباستي بتاعت السكر عليها، فاهم حاجه؟ زي ما حصل في استاذ عبد الصمد وهو لك في اخر اللايف. يعني دلوقتي في نظريتي انا كرات الدم الحمراء دي نواقل جلوكوز، دي نواقل ايه؟ جلوكوز. فما اجي اكسرها فغصب عني انا لازم اوصل الجلوكوز ده للدماغ، فلازم اعمل ايه؟ ازيك يا محمود عامل ايه؟ يعني كرات الدم الحمراء دي لو فرضنا نقصوا بقوا كده، ودول لازم يشيلوا نفس السكر اللي كانوا بيشيلوه دول، يبقى يا باشا انا هعبي هنا سكر اكتر. بس يا باشا خلاص خلصنا، يبقى زودت حموله الخليه لوحدها من سكر، زي ما اعرف افولها اكسجين. ما انت لازم تفهم دي، ان انت بتبقى انيميك ما تقلقش، ما تقلقش قوي، كرات الدم الحمراء جاهزه تشيل، تشيل سكر وتشيل جلوكوز الاثنين. يبقى في نظريتي بقى، ودي النظريه اللي هو ما عندوش المعلومه دي اصلا، هو ما عندوش دي، هو ما عندوش دي، فما يعرفش يرد عليا الكلام لحد الاخر. فهمت؟ عطلنا عند هنا باشا، انا بقول له سؤال، مش انت ينفع السكر جوه الخلايا يكتر وبره تبقى نورمال او يوجوال؟ عشان ما تفترضش انت افتراض ان السكر لازم يعلى بره الاول وبعد كده يعلى جوه، ده الاصل فيه لو احنا ماشيين طبيعي. لو احنا ايه؟ ماشيين طبيعي. انا هكمل لكم المناظره، احنا قعدنا 3 4 ساعات نتكلم. انا جبت لكم بس ايه يعني شويه كلام معين كده، تمام؟ يبقى السكر لا ينقل داخل الخلايا غير بالطلب وبفلوسه عن طريق نواقل معينة اسمها جلوت جلوكوز ترانسبورتر. جلوت جلوكوز ترانسبورتر جلوت. تمام؟ يبقى معنى كده ان السكر ما تقوليش اصله عالي فدخل السكر عالي فضرني السكر. مفيش الكلام ده. انا جسمي لما بينقصوا الحاجه بيدور على وسيله دفاع، على خطه هعملها. اديني اثبتت لك اهو ان السكر جوه الخليه عالي وبره يوجوال فاليوز. انت اللي قلت والكلام مكتوب في الكتب بتاعتك انت. خلاص؟ اما قال لي، وركز معايا في الحته دي، اما قال لي دي كي ايه كوما اعتراض، قلت له ما اسمهاش دي كي ايه. قال لي ليه ما اسمهاش دي كي ايه؟ هقول لحضرتك. فصص في اربع كلمات، دي وكي وايه وكوما. دي ديابيتك كيتوتك اسيدوتك كوما، اربع كلمات صح. بصرا اول كلمه فيهم كلمة كوما ليها ألف سبب. كلمة كوما يعني غيبوبة ليها ألف سبب. غيبوبة من غير سبب قلة أدب، بنلاقيها في الشارع عادي. واحد أغمى عليه واقف في طابور العيش، قال لي واحد. اتنين، واحد جاله غيبوبة عشان كبده بايظ. اتنين، تلاتة، واحد جاله غيبوبة عشان اتخبط في دماغه. واحد جاله غيبوبة عشان جاله ضربة شمس. واحد جاله غيبوبة عشان مراته رفعت عليه قضية خلع. غيبوبه باشا، غيبوبه. انت سميتها غيبوبه سكر ليه؟ انا هقول لحضرتك انت حمار ليه. انا هكمل لك. ممكن يكون الغيبوبه معاها سكر عالي بس فيسموها هايبر اوزملر، ودي غلط برضو. هو الراجل عنده غيبوبه بس سكره عالي. هم قالوا لا، السكر العالي هو سبب الغيبوبه. موافق يا باشا؟ اثبت بقى على وضعك ده. يقول لك لا استنى، ما هو ممكن يكون غيبوبه بس سكره مظبوط، بس عنده حموضه في الدم الجلوكوفاش بيعملها. يبقى سكر واطي او سكره يوجوال ومعاه حموضه الجلوكوفاش بيعملها يا باشا. صح. ممكن يكون عندي سكر يوجوال او نورمال وما عنديش حموضه بس عندي اسيتون. امتى يا باشا؟ في الصيام الطويل وفي الاسترفيشن. فين الاسترفيشن ده؟ في المجاعات. يعني لو صمت 3 4 ايام ورا بعض الاقي عندي اسيتون بس السكر بتاعي نورمال. يبقى انا في حاله فيها سكر بس معاه غيبوبه، وفي حاله فيها غيبوبه من غير سكر، وفي حاله فيها سكر عالي وقصدي سكر نورمال ومعاه اسيتون، وفي حاله سكر نورمال ومعاه حموضه في الدم. الله. يبقى باشا معنى كده ان ايه؟ ان انا عندي سكر نورمال وما عنديش حموضه وعندي اسيتون، بتحصل مع الصيام الطويل والاسترفيشن اللي هو ايه؟ المجاعات. ماشي يا استاذه هند؟ ماشي يا استاذه هند؟ بص يا حبيبتي انا ما بخافش من حاجه، اللي وبعدين ما بحبش حد يهددني. اللي يعرف حاجه يعمل حاجه يعملها. نقطه بس، نقطة يا قلبي والنبي، عشان خاطر انا ما بتهددش. اللي عايز يعمل حاجة يعملها بس. بس بس بس بس يخلي باله من نفسه. ممكن الاقي معايا سكر عادي او واطي ومعايا حموضة واسيتون، الفرسيجة يعملها يا باشا. يعمل لك ايه؟ كيتو اسيدوزس. ماشي؟ بيعمل لك ايه؟ كيتو اسيدوزس. ده مين ده يا باشا؟ ده الفرسيجة. ونورمال شوجر. خلي بالك يعني ايه نورمال شوجر، يعني انت اصلا كده كده نورمال شوجر، وهنا عندك اسيدوزيس وكيتوزيس الاثنين. الفرسيجة يا باشا يعملها. هو يا باشا بيظبط لك سكرك، ماشي، بيظبط لك سكرك ويبوظ لك الباقي، فتلاقي عندك اسيتون واسيدوز. انا عملت حلقه ليهم لوحدهم، بس انا بفصصها ليه دلوقتي وبسرعه؟ ها؟ عشان اما تيجي توصف بقى انت غيبوبه تقولها ازاي. تقول انا لقيت واحد عنده غيبوبه وعنده هبوط في قراءات الضغط، وبالصدفه اسنانه السكر لقيناه عالي ومعاه اسيتون او لا حموضه او لا، وممكن تلاقي عنده التهاب زايده دوديه او التهاب معوي. الوصف يبقى كده، الوصف يبقى كده. لكن انت جيت حطيت عند السكر والاسيتون والحموضه علامه وقلت دول السبب. قلت دول السبب، انت فاهم حاجه ولا لا؟ فانا سالت الحسيني سؤال، قلت له طب انا هسالك سؤال بره اللعبه دي. قلت له لقيت واحد ريقه ناشف وبيجري على الحمام وهبطان ومش قادر ياخد نفسه وريقه ناشف وعينيه مزغلله والكلام اللي احنا عارفينه ده، وعنده التهاب في الزايده او التهاب رئوي او التهاب امعاء او وات ايفر، يعني جاي لك بايه يعني؟ ليه اما قست السكر ولقيته عالي قلت السكر السبب؟ ليه ما قلتش ان السكر ده طالع يحميه وان الاستيت بتاعت الحموضه اللي هو فيها دلوقتي بتحميه برضه عشان بتفوت اكسجين للخلايا اسرع؟ ما الاسيدوزس مهم. ما خلاص يا باشا احنا دخلنا في اسيدوزس في حموض الدم، وعندي اسيتون ما انا بكونه بعبط عشان دماغي تشتغل، فانا عامل لك اسيتون وعامل لك سكر والحموضه زادت في الدم، والحموضه بتفيدك برضه، ولو زادت عن حدها انت هترجع، ما تقلقش من دي. ده اللي انا عايز اقوله. انت ليه يا استاذ، هو ده السؤال اللي انا بساله، انت ليه يا باشا ما اعتبرتش ان التغيرات دي ماشيه لمصلحه جسمه؟ ليه اعتبرت انها كل مشاكله هي دي وغيبوبه عشان يبطل طفحه؟ يعني انت ليه يا باشا قال لي وليه قلت ان السكر هو سبب مشاكله؟ ما انت ما فهمتش دي ليه؟ يعني هو ده السؤال اللي بساله لك. ليه ما طب انت بقالك 100 سنه ماشي بالانسولين، كل المشاكل بتاعت السكر بتزيد ومضاعفات اللي احنا بنشوفها معاه بتزيد والوفيات من وراه بتزيد، والمشاكل بتاعته بقت تشوفها اكتر، رجلين بتتقطع بزياده وكلاوي بتبوظ بزياده وناس بتتحمي بزياده. ده اللي انا بقوله. يبقى بقالنا 100 سنه ماشيين غلط، ده اللي انا عايز اقوله بس. ولو هو المشكله، انا قلت له يا حسيني لو العيان بتاع الديكي ايه مشكلته نقص الانسولين كان خف مع اول حقنه انسولين. انت بتبيته عندك ليله كامله اوفر نايت عشان تصومه اكل وشرب، هو لو صمم في البيت كان قام وقف على رجليه الصبح. انت دخلته في ستريس، اما نزلت له السكر في الدم دخل في ستريس زياده، وقدامه حاجه من اتنين، يا يعني النخاميه تقوم وقفه رجاله ويطلع كورتيزون عشان يحمي نفسه بالانسولين بتاعك، يا اما هيفيص منك ويموت في الرعايه. عشان كده قلت له طب انت عند 250 بتوقف انسولين ليه؟ قال لي عشان عادل رد، قال لي بنرجعه للنورمال. قلت له هو النورمال او اليوجوال 250 ولا النورمال او اليوجوال 110؟ انت ما بترجعوش ل 110 وما تعرفش ترجعه ل 110، لان لو رجعته ل 110 دماغه هتورم. دماغه ايه؟ هتورم. ولو رجعته ل 110 دماغه هتورم. ليه؟ يقول لك اصل الاوزمولاريتي قلت. لا، ده حصل صدمه في الدماغ والدماغ ورمت، زي ما اقطع عن دماغك الدم دلوقتي وفتحتها تاني هتورم برضو. اللي حصل ايه؟ ان الدماغ حصل فيها كونكشن، حصل فيها صدمه، اما خبطت راسك كده بالحديده بتورم، راسك جوه بتورم، مخك بيورم، بيبقلل، بيتنفخ، بيبقى اديمتس. ليه؟ عشان اتخبط. اما بقطع عنك نفسك كده دماغك هتورم برضو. يعني اما اخنقك محاوله خنق، انا بخنقك دلوقتي وقطعت عنك النفس اسفكسيا 5 دقائق 7 دقائق، دماغك هتورم تحت ايدي، تحت ايدي دماغك هتورم دلوقتي. ما انت هتموت ازاي؟ دماغك هتورم دلوقتي. عارف ليه؟ عشان قطعت عنها اكسجين وقطعت عنها جلوكوز. دماغك تورم تحت ايدي دلوقتي، برين اديما دلوقتي، تورم مع الخبطه مع التروما مع الاسكيميا مع الهايبر فيوجن مع ضعف الترويه، ضعف الترويه. فاللي بيحصل مع الانسولين العالي الجلوكوز هبط، فبعد ما هبط هو البرين عايز ال 600 دول، انت خليتهم 100، طبعا معاناه بنت كلب بيموت. عشان كده يقول له ما تنزلش على 250، اول ما توصل بالسكر 250 وقف انسولين. ايه يا باشا ده؟ مش انت باشا بتعالج بيه؟ الله، ده انت كده بتستهبل بقى، يبقى كلامك عكس اللي انت بتنفذه. فاهم؟ ساعتها بقى يجي له جلطه في دماغه عادي، في التوقيت ده يجي له جلطه عادي، ما هو انت خلاص ما قطعت السكر، اصل الجلطه مش لازم دم ينقص، لا. انت يا باشا نقصت المواد الغذائيه اللي في الدم، يعني خليت الدم فقير. خليت الدم ايه؟ فقير، فمت. ايه هب برومبا اللي مش فاهمها دي؟ ايه اللي هب برومبا؟ ايه ما تكتبي حاجه اعرف اقراها؟ ايه اللي هب برومبا؟ هايب كروميا؟ حاجه كروميا، انت قلتي هايب كروميا؟ انا قلت كروميا في الموضوع. انا ما قلتش كروميا. انت قلبتي بس على شيك الشربيني ورجعتي تاني. انا قلت كروميا. ايه كروميا دي؟ نزلوا السكر يخش يموت على طول يا استاذه. ايوه كريمه بتقول لك زوجي حصل معاه في الطوارئ نزلوا السكر مره واحده دخل الرعايه المركزه. ايوه باشا باشا انت خنقتني فجاه. انا دلوقتي انا هفهمك السكر عالي ليه. انا هفهمك انا السكر عالي ليه من وجهه نظر انا بقى. سيبك من هقصهم هم. هو بيقول لك السكر عالي لما الانسولين نزل. اي هبل اي هبل في الجبل فاهم يعني. انا بنزل السكر وخلاص انت فاهم. يا باشا انت لو لقيت واحد في الشارع طب بص بالله عليك لو لقيت واحد في الشارع مغمى عليه واقف في طابور هتعمل ايه؟ مش هتنيمه على ظهره وترفع رجليه؟ ها؟ بص عبد الرحمن قاعد متابع اللايف قوي. طب يا عبد الرحمن انا بقول اهو لو عرفت السكر بيعلى ليه والتراكمي بيعلى ليه مع الحالات اللي قلت عليها دي هديك $1000. عبد الرحمن ايه؟ الصادي والله العظيم. انا اعرف يا باشا السكر بيعلى ليه؟ واعرف انزله ازاي؟ ايه رايك بقى؟ يعني مش انزله للصفر، لا انزله يعني انزله عن المقياس اللي عليه دلوقتي. بس. فاهم؟ شفت كام كوما؟ كام كوما؟ كوما بس الكوما الغيبوبه اصلا الغيبوبه يا باشا معناها ان الدم مش واصل لدماغك، نقطه من اول السطر. اي واحد في الشارع بتلاقيه واقع على الـ على الـ على في الشارع في الارض بتقوم رافع رجليه ومشربه ميه بسكر يا باشا. صح انت عملت الصح على فكره. عارف ليه؟ انت فهمت صح. انت ما بتشمموا بصله ده في بلدكم يا شوارب. شوارب بلدك هنشمموا بصله. انت هنشمموا الشراب بتاعك يا شوارب. شوارب اقفل بقى. اي حيوان باكل خضار له كرش اهو بص اهو يبقى بس باصص لتحت عشان يعمل يبقى بكرش بس كرش بص لتحت يبقى كرش وعامل كده ارفع راسك كده فاهم وارجع يبص تاني في الارض. ما هو حيوان مكتر بيبص بكرش لتحت كده باربع رجلينه لتحت فاهم. فيل زرافه فار انت فاهم سحليه كله بص للارض كده وبكرش كرش كرش كرش. مفيش حيوان باكل خضار يا باشا. ما ينفعش ياكل خضار ويبقى رشيق. هتخين يا ابو كرش هتخين. عارف الاغنيه دي؟ خلاص وخلاص. الواد اختفى من ساعه ما قلت له $1000 اختفى. جاله فقدان توازن. وقع من طوله. الحين ياما $1000 الدولارات هتخش بيتنا؟ هتخش بيتكم يا عبد الرحمن. بس جاوب على السؤال بس. ناس يا اخي ناس عدي. هو عايز يتهزق. هو المدام ما هزقتوش قبل ما ينام. هو اخش اللايف ده اتهزق اخد شتيمتين وادخل انام. مش مهم انت والمدام واحد يعني. والله دولارات يا نهار اسود. لا يا باشا وبعدين اعرف اسد يا باشا. يا نهار اسود انا سد واسد يا باشا. اقلق بقى يعني اما تلاقيني انا كشرت ما تفكرنيش بضحك دي اسناني بس اللي ظهرت كده. اعرف ان انا ايه الليث ليس مبتسمه. كل واحد قاعد يقول لك ايه الراجل ده دجال. طب ما تسكتني يلا لو تعرف تسكتني سكتني يلا. والنبي لو دور بتدور في الاجابه فمش فين في خرم الاوزون. تخيل يعني لو دخل في خرم الاوزون صحته بتيجي على التهزيق. انا كنت متجوز واحده كده الصبح هشتم تلاقيها ابتسمت تبقى سعاده غير عاديه. والله ناس مازوخيه. انت مازوخي عبد الرحمن يا مازوخي. تحب يتضرب تحب يتضرب وتشتم. في ناس بتحب الإهانة. خلاص الأنسولين ما بقاش أنبولة بقى قلم دلوقتي. من ساعة ما حطوه قلم هنا عشان الناس بتتكسفش. يعني الناس بتتكسفش طول ما يا باشا مفيش حد نباتي ما عندوش عندوش كرش، ما عندوش بطن منفوخه، ما عندوش شكوى، استحاله يا باشا على وجه الارض استحاله. انت لا مش باكل تاكل خضار خالص. والله تلاقيها وشها نور كده و... ما عرفوش يرد تامر ولا سؤال، هو كله يبصوا لبعض فاهم، يبصوا الاتنين يبصوا لبعض، يقول لك عاجبك كده يا عادل، والتاني يرد يعلي يقول له عاجبك كده يا حسيني. قلت له يا جماعه انتوا بتبصوا لبعض ليه؟ ما تبصوا لي انا، انا اللي بتكلم، انتوا مش جايين ملمومين عشاني، اصل كل واحد فيهم حد زقه فاهم، يعني في حد زقه غريبه قوي، والاثنين جايين يعني، ده جاي من امريكا وده جاي من 6 اكتوبر من دار الفؤاد، يعني ده كل واحد جاي من حته انت فاهم، والاثنين اتلموا في نفس القهوه بقى مستنيين يعني يشوفوني انا بقى. البس عن ايه؟ البس اصلا كان عن ايه؟ عشمتني بالحلق خرمت انا وداني، ده اصل ده العنوان الكبير للبس. تفرع منه كذا حاجة بقى، اتفرع منه اتكلمنا على السكر، واتكلمنا عن الراجل المغمى عليه حضرتك، لو انت واحد مغمى عليه انا برضه حبيت اقولك الاسعافات الاولية، ترفع رجليه وتديله مياه بسكر لو انت مش عارف، يعني لو انت مكنتش عارف، يعني لو واحد مغمى عليه لا قدر الله في الشارع حضرتك، الاسعافات الاولية ترفع رجليه لفوق وتخبط له على صداغه زي العيش البلدي كده، تمسكه تنزل الردة اللي فيه على صداغه بقى. ألف سلامة عليك يا حاج، اتعدل كده وادفع شوية المية بالسكر دول، دي أمزل حصان وجري وخلاص فاهم؟ لحد ما يروح بقى يفضي قولونه بقى، حقنة شرجية بالقهوة زي ما الأستاذ قال، أو حقنة شرجية من غير قهوة، لو عايز ينام بقى. واحد بيقول لك يعني إيه صداغه؟ على خدوده يعني. الحلقة عنوانها ما تزوقيني يا ماما، ده اللي بتقول لك ما تزوقيني يا ماما، فهمت؟ استفدت حاجة؟ استفدت حاجة النهاردة؟ ترفع رجليه وتشربه ميه بسك، شفيق وشخير، أنا نظم له نفسه. في واد بيقول لك يا دكتور أنا عايز أبطل السجاير، أي نصيحة؟ هات السجاير اللي عندك حطها عندي في العيادة وأنت روح هتلاقيك بطلت. أنا واحدة مش واحد، ماشي الحمد لله. أنا قلت الكلام ده ما بيطلعش من واحد برضه، لازم يطلع من واحدة يعني. استحالة يعني، عارفة أنا بعرف الستات من كسرة العربية، يعني أول ما تيجي تكسر على العربية بعرف إن اللي سايق ده ست أو راجل منسون، ما هو بتبان. تبقى نظم نفسي بقى، شفيق ونهيق وخلاص، أبقى كويس وبقى انسان جديد. هصدق انا شعبان عبد الرحيم بقى، ثقافتي اخدها من شعبان عبد الرحيم. طبعا الستات احلى حاجه في الدنيا طبعا. انا قلت زي ما قلت سعادتك كده، انا حسيت ان كلام سعادتك بيدل على ست اندبندنت، يعني حضرتك انت كمان مش ست عاديه، انت ست اندبندنت، عشان في ستات ديبندنت، انت اندبندنت، انت اندبندنت على الاخر. ماشي ماشي، عشان انت فاهم انت مش ست عاديه، انت ست اندبندنت سترونج على طول. الاغاني حرام اتقي الله، ماشي انا حر يا باشا، انا حر يا باشا، بحب انا بعمل حرام، بحب اعمل حرام. زكريا انت دكتور ايه؟ انت مالك يا زكريا قاعد معايا بقاله ساعتين ونص مش فاهم بيسال في الاخر بقى انت دكتور ايه؟ يا عم انا دكتور في البكرياس. هذا مرض بهجت يا شفي بالنظام، مرض بهجت ومرض خميس، كل الميكانيكي بتاعي طلع اسمه تامر، بقالي 3 شهور بقول له يا خميس، انا شكيت فيه من الاول، هو ما فهمش حاجة خالص، في الآخر قال لي كان عايز مني خدمة، فإداني البطاقة بقول له مين تامر ده؟ قال لي أنا، قلت له أنت الجثة دي وتامر؟ زكريا بيقول دلوقتي تامر ومكسوف يقول للناس إن هو اسمه تامر. اصل الناس بتقول له يا اسطى خميس وبتاع والمعلم خميس وبتاع، فكان انت بقى فجأة الناس تعرف ان هو اسمه تامر. انا اخر مرة قلت لها تامر فاهم وانا واقف هناك. بص حضرتك انا افكاري كلها بجيبها وانا قاعد عند الميكانيكي، انا بغير الزيت، بفتح الكارتيرة وشوف الزيت هو بينقط قدامي بقى. قمة الـ الإلهام بقى بتحصل لي عند الميكانيكي، أو أما بسمع صوت مثلاً الكوريك، صوت الكوريك، صوت الكوريك بيبسطني، خاصة لما بلاقي العربية بتترفع كمان أكتر، يعني كل ما بترفع العربية لفوق والكوريك، خاصة لو كوريك تمساحها. او الخميس ده بيروح الصبح الورشه ياكل سندوتش الفول والطعميه وما تشوفوش بقى لحد ما الناس تقفل بالليل. عشان كده صاحب الورشه بيقول لي ده بتاع ريدياتير، ده مش ميكانيكي، ده بتاع، يا عم خلاص بتاع ريدياتير. الهايبوكروميا نقص اللون في الصفايح، انا ما قلتهاش دي اصلا، ما قلتش هايبوكروميا دي اصلا، ما قلتهاش. والله يا سامح كان عندي صوت نحره كده، طلع التيل، طلع التيل. لا الحلاق بقى يا سلام، لو الحلاق قاعد وبعدين هو بيكلمني بيرغي في وداني يا سلام، واسيبه واسرح انا بقى. عارفة أليس في بلاد العجائب؟ هو يبدا يقصقص في شعري ويبدا يرغي، الرغي ده انا بسرح بقى مع باني و لا الشحم مع الكل يا استاذ شوارب. طبعا انت خبير في الموضوع. انا سالته يا باشا سؤال، هو السكر بيعلى ليه في واحد صايم؟ واحد صايم اصل انتوا بتقولوا السكر بيعلى عشان الانسولين بيقل، صح؟ طب يا باشا انا مش واكل، فالانسولين صفر والاكل صفر، السكر بيطلع منين؟ وليه بعمل ليه بعمل تحليل السكر بعد 8 ساعات بالظبط؟ ليه لو عملته بعد 9 السكر يعلى، وبعد 10 يعلى اكتر، وبعد 11 يعلى اكتر؟ يعني ليه السكر 8 ساعات وليه الدهون 12؟ وليه الدهون اعلى ما يمكن بعد 10 ساعات فيما فوق؟ ها وانت صايم المفروض ما فيش سكر بيمتص، ما انت ما عندكش حاجه في بطنك، فانا ما بطلعش سكر. ماشي، انا ما بطلعش سكر من بطني، ما انا ما بمتصش حاجه. كل لما بصوم سكري بيعلى اكتر، ليه؟ مع ان الانسولين صفر اصلا وكل ساعه السكر بيعلى اكتر. فقال لي منين؟ قلت له من الجلوكونيوجينيسيس، عمليه تصنيع الجلوكوز. قال لي لا والجلايكوليسيس. قلت له قصدك الجلايكوجينوليسيس، عمليه تكسير النشا، دي عمليه ما تستغرقش اكتر من 3 ساعات بعد الصيام، اللي هما ال 100 جرام نشا اللي في الكبد بيتكسروا. طب والنشا اللي في العضلات؟ بينفع العضلات، ما بينفعش جسمي، العضلات انانيه، العضلات بتخرج وتكسب نفسها، عندها مايوجلوبين ليها وعندها نشا بتاعها، يبقى النشا بتاع البتاع. وعلى فكره العضله لما بتكبر تبقى بالون، يعني ايه؟ يعني انا عندي الخليه فيها فاكيول، فيها حوصله كبيره بشيل فيها دهون، وحوصله بشيل فيها نشا، الانسولين بيكبر الحوصلتين دول، فيخلي الخلايا العضليه كبيره بس منفوخه، هي مش عضلات، هي مش اكتنج، عشان كده اتفتقت بسهوله عند عادل، اتقطعت بالطول، الخليه كبيره بس متضخمه على الفاضي. خلاص يا زكريا ما توجعش دماغنا، ثالثه طب بشري اهلا وسهلا. انت ليك الشرف انت قاعد قدامي اصلا. خلاص؟ فتقطع العضله بالطول كده لانها عضله شيخه. كبيرة بالوند متضخمة زي بتوع كمال الأجسام، لكن مشلولة في الآخر. مالكم ده؟ ما هو مشلول النهاردة، الصنباطي ما هو مات امبارح، واد تاني مات عنده 22 سنة بطل كمال الأجسام، بيموتوا ليه فجأة؟ طالما هي العضلات هي مقياس، لا العضلات في فليكسيبيليتي، العضلة ازاي بتهيل، قوة جسمك في الهيلينج. أنا وريت الناس أجسام جديدة بتلتئم على السكر ال 600 وال 1000 اللي هم فالقنا بيه ده، عشان خاطر ما يوجعش حدش يوجع دماغي. كل شويه يقول لك السكري العالي، سكرك العالي هو سبب التحام والتئام انسجتك النهارده. السكر العالي، السكر بيزيد ليه بقى؟ لان كل ما بتزود ساعه الاستريس بيزيد، فالكورتيزون يزيد والهرمونات والجروث هرمون يزيد، كل هرمونات جسمك بتزيد وانت صايم، بتزيد وانت صايم، كل هرمونات جسمك ما عدا الانسولين بيبقى صفر. خلاص خلاص. امال يا باشا ايه اللي بيحصل بقى؟ بص، الاستاذ عبد الصمد ترسبات، في احنا بتقول لك ترسبات، انا بترسب عليا ازاي؟ انا نسيج حي. اذا كان جلدي اللي بره ما بترسبش عليه حاجه، جلدي اللي في التراب ما بترسبش عليه حاجه، ازاي ازاي ازاي شراييني يترسب عليه؟ اذا كان جلدي اللي في التراب وفي الزباله جلدي اهو معلوش ترسبات، يعني ايه جلدي يترسب عليه حاجه؟ ازاي؟ هو انت هبل؟ مش فاهم انا يعني. يعني ايه نسيج ركبه تقول لي عليه كالسيوم مترسب عليه من بره؟ ايه العبط ده؟ يقول لك اصل يوريك اسيد مترسب عليه من بره، ايه العبط؟ انت عبيط يا ابني؟ اذا كان جلدي اهو، جلدي في التراب ما يعلوش حاجه مترسبه. ايوه يا باشا، الكبد كله بيصنع سكر يا باشا، بيصنعه من الاحماض. يعني ايه تقول لي بطني لازق عليها؟ بطن ايه لازق عليها ايه يا باشا؟ لا يا باشا، ما ينفعش يا باشا. لو حطيت دقيق على ايدك يلزق، لو حطيت جبس على ايدك يلزق، لكن ايدي في الهوا كده يلزق عليه حاجه؟ ما تلزقش حاجه يا باشا، ولا تراب يلزق ولا حاجه يا باشا، اهو وشويه ميه تنزلهم. يعني ايه يلزق على ركبك كالسيوم يعني؟ طب ما تحط تباشير على ايدك كده وشوف هيلزق ولا لا، هو كالسيوم اهو. ما تحط، حط سكر يا باشا. جاوبتي صح يا اميره؟ قولي جواب سؤالك تاني. ليمون اللي غاروا مني يا باشا، انا عايزك تفصل ديكي ايه عن بعضها. دايابيتك حاجه، كيتوتك حاجه، اسيدوتك حاجه، كوما حاجه، كلهم حاجات منفصله. انت بقى لميتهم مع بعض في مصطلح اسمه ديكي ايه كوما، انت اللي غلطان. لان في دايابيتك لوحدها، في كيتوتك لوحدها، في اسيدوتك لوحدها، وفي كوما لوحدها. يعني الاربعه ممكن يكون كل واحده لوحدها اصلا. الاورال كافيتي ايه يا تامر؟ عشان نسيت. بص يا باشا، ربنا خلق ده الاستاذ عبد الحميد، ودي بطنه وده جسمه. بص حضرتك، هو راس وايدين ورجلين. بص ايدين ورجلين، ربنا خلق له في النص قلب. القلب ده بيضخ الدم في راسه وفي ايديه وفي رجليه في نفس الوقت، والدم ده عشان يلف تاني لازم يرجع، فالازرق ده رجوع الدم على القلب من ايديه ومن راسه الجميله دي على القلب تاني، والقلب بيلف لفته وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا. حلو حلو. انت جيت بقى حطيت له في نص ام بطنه منطقه ضغط عالي، يجي يزق الدم ما يتزقش، فيجي يزق فالقلب يحزق حزقه فيرجف، ضربات قلبه تزيد بعد اكل الطفح معينه، ويجي يضرب القلب ما يعرفش يضرب، بيحزق فالضغط يعلى في دراعه، فتيجي تقيس له الضغط تلاقيه عالي. يعني الضغط هنا هتلاقيه عالي في نفس الوقت اللي قلبه هيجري فيه، في نفس الوقت اللي بطنه اتنفخت فيه. الدم اللي رايح سلاجش وراجع سلاجش، يعني سلاجش رايح ببطء وراجع ببطء. الراجل ده لو عنده خصيتين هتلاقي عنده ميه على الخصيتين، وعنده دوالي خصيه، وعنده تسريب وريدي في الحنكلولو، فهتلاقي عنده مشكله. هتلاقي رجليه دي بتورم، يجي له فيها دوالي، يجي له فيها جلطه في الاورده العميقه، وبطنه برضه منفوخ. القلب يا باشا بعد شويه الدم اللي بيوصل له قليل، والدم هنا استاجننت، يعني عشان كده بترفع رجليه بقى، ما تلاقي ده مغمى عليه تقوم رافع رجليه كده لفوق وتشربه ميه بسكر. انت فاهم؟ انت فاهم صح؟ ايه بقى اللي نافخ بطنه ده؟ الحصان اللي في بطنه، هو نافخ بطنه. الرئتين ما يعرفش ياخد نفسه كويس بعد شويه يا باشا. ده لونج تيرم، الكلام بتكلم عليه لونج تيرم، سنين وايام بقى. فالراجل ده رجليه تورم وتفش وتورم وتفش، المسانة عنده مش مستحمله شويه بتبي ميه قد كده يجري عليهم على الحمام، فاهم؟ من وقت للتاني حرقان في المسانة، وزي ما قلت لك عنده انتصاب فيه مشكله، رجليه وايديه بينملوا لان الميه الدم متحوش دايما في رجليه في النص التحتاني ده. فده لو وقف فتره طويله يدوخ، لو قعد فتره طويله ووقف يدوخ وهكذا. حلو حلو. المشكله ان في الاول تلاقي ضغطه بيعلى مع كل حزقه، بس بعد شويه الدم بقى قليل، فالضغط لو علي هنا قوي الدم يبقى هنا صفر، الراجل ده ضغطه يبقى في الارض. يبقى مره ضغط عالي مره ضغط واطي احنا مش عارفين، بس لو الضغط هنا عالي، ضغط الصدر عالي، ضغط القلب عالي، ضغط العين عالي، ضغط الدماغ عالي، ضغط الدماغ عالي. انا دلوقتي عايز ادخل الدماغ. انت مين يا باشا؟ انا الشريان الصغير، انا الشريان البليه الصغير. ضغط الدم عندي 30 ملي متر مركري، عايز يا دوب اعدي الدم في النسيج ده. وانا داخل اعدي الدم لقيت الضغط في الدماغ عالي، مش عارف ادخل، الدم هبط، يبقى الدم قل، يبقى الدم كميته قلت، قلت الدم كميته قلت، قلت الدم اللي رايح للدماغ قل، قل الدم بقى قليل، هو ده ضعف التروية. اللي رايح للايد الضغط في الدراع عالي، في النسيج البيني، ما انا متحوش دم، متحوش مية في دراعي، اجي ارجع مش عارف الدم يجي يروح لصوابعي مش عارف، يحصل غرغرينة، فالرجل تتقل والدم ما يوصلش لصوابع رجليك. ليه يا باشا؟ الضغط بقى عالي، ما انا مورم، انا مورم، انا دي مورمه ومنفوخه والدم مش عارف يوصل. فالجسم يعمل ايه بقى؟ يخف الدم، يعلي الميه ويخف كرات الدم الحمراء، ويقلل بروتين، يعمل زلال، يسقط بروتين، ويجي الكبد بقى عاقل. الكبد يقوم عامل ايه بقى؟ الكبد يقول لك ايه؟ يقول لك الدم اللي رايح للدماغ قليل، لو المفروض يروح لها لتر هيروح لها ربع لتر. عبر الربع لتر ده سكر واسيتون كتير، وخلي كرات الدم الحمراء، ما هي بدل ما بتشيل خمسة تشيل 10 15، عشان دماغ امه محتاجة سكر. فتبعت له سكر مركز، يعني شوية البلازما الصغيرة اللي قد كده، اعبيها اسيتون وسكر وال دي ال ودهون ثلاثيه عشان توصل لدماغي. اه يا باشا، كبد بقى كبد، فاهم؟ والدم قليل متحوش تحت في رجليك وبطنك، فعشان كده الدم لازم يوصل لدماغك بحاجه. يبقى انا بخفه عشان الفه، بخف الالبومين وبزود ميه، زي ما بيحصل في الحامل. الحامل بتخف الدم ازاي؟ بميه، بعبي ميه اقلل بروتين، اعبي ميه اقلل بروتين عشان البلازما تبقى خفيفه، واعرف ازقها في النسيج البيني المحشور واعبيها. وانا ككبد هعبي من عندي، اعلي سكر، اعلي اسيتون، اعلي دهون، وانت حصل لي بس الدماغ دي قبل ما تموت، والعصب البصري ده والشبكيه دي. عشان كده الناس معايا على السكر العالي تتحسن، ولا لسه ما فهمتش؟ يبقى الناس معايا على السكر العالي جرحه يلم، مخه وذكائه يزيد. عرفت ليه العيان بيخس وهو سكره، وهو سكره عالي؟ اه باشا، لان مجرد ما بحرق دهون بطلع جليسرين اعلي بيه سكر. انا عايز سكر، انا عايز سكر، عايز اعبي الدماغ دي سكر. السكر مش مش مش ماده حرق، السكر هو النفط اللي هلفه في كريبس سايكل واطلع منه 11 حمض اميني. السكر اللي هدخله في اتش ام بي شنت واطلع منه نات بي اتش بلس بروتون. يعني السكر هو اقوى انتي اوكسيدنت على وجه الارض، يعني السكر اقوى مضاد اكسده على وجه الارض، ولا لسه ما فهمتش؟ فهم كل ده ما ردوش عليه يا باشا، كل ده ما ردوش عليه. يعني ابو ضغط عين عالي، ابو ضغط عين عالي، ابو ريق ناشف، ابو صداع، ابو زغلله، ابو جلطات، الدم اللي مش وصل لرجليك، الدم اللي مش وصل لدماغك نفس السبب، بطنك. فك الضغط ده، فك قوة الـ الـ الـ الانسولين اللي انت بتضخها في الدم، اقفل بقك، امنع طفح غلط. سهل؟ لا يا باشا، دكتور رعاية يا استاذ زكريا، انا استاذ رعاية مركزة في طب عين شمس. زكريا في ثالثة طب يا جماعة. خلاص؟ ايه بقى اللي سدد بطنك؟ الحصان اللي في بطنك. الكبد ده ممكن يتدهن يتدهن عادي، المشكله يعني شويه شويه شويه انسولين زياده يدهنوا الكبد. وخلي بالك انا عندي اربع خمس كلمات شبه بعض: ارتجاع المريء، شبه القولون العصبي، شبه الكبد الدهني، شبه السكر. ادي اربع كلمات شبه بعض. يعني اللي يقولي عندي كبد دهني شبه اللي عنده قولون عصبي، شبه الارتجاع المريء، شبه الارتشاح الامعاء. خلاص سهله. شبه اللي بياخد بيشرب شاي، شبه اللي بتاخد كنترولوك. لا، كل امراض العيون بتتحسن مع النظام ما عدا حاجه واحده، قلت العصب البصري لو طفى. انا ما شفتهاش لسه، يعني ما شفتش معايا عصب بصري فتح. عمر خرشد رصاصة لا تزال في جيبي. لا، عمر خرشد حبيبي دائما. رصاصة لا تزال في جيبي ده محمود ياسين، التاني اسمه حبيبي دائما. عمر خرشد حبيبي دائما. ايوه، عايز حتى اخر العمر، حتى اخر العمر، حتى اخر العمر. امال ده الحصان ده عمل مشكله لشجره الدر. اول ما محمود اللي هو اسمه ايه قطز، الواد قاله الحصان اللي في بطنك عارف ان ابن ايبك عبيط، عارف ان ايبك عياله كله، هو عارف ان الواد ده اكيد خاله عبيط. يعني اذا كان ابن ايبك عبيط اكيد خاله عبيط على طول. يبقى باشا لما تيجي توصف، اوصف كل حاجه على حده: غيبوبه، هبوط قرآت، الضغط، سكر عالي، اسيتون، حموضه الدم، التهاب زايد، التهاب معوي. انا بقى يا باشا ابدا احكم، انا بقى السكر والاسيتون والحموضه دول ليهم فايده ولا مالهمش؟ ال ال ال ال ال الالبومين اللي سقط في البول ده هو ليه فايده ولا ملوش؟ اما نزل الالبومين في الدم مفيد ولا مش مفيد؟ وهكذا يا باشا. ايوه حبيبي دائما ده نور الشريف الله يرحمه. خلاص، فانا ما شفتش دي لسه، لكن شبكيه بتتحسن، كل الشبكيه عندي اتحسنت بفضل الله. بس الاسئله اللي انا سالتها لهم دي محدش جاوب عليها. السكر بيخش ازاي؟ ليه السكر بيعلى في التراكمي في حالات البليدنج ونقص كرات الدم الحمراء؟ ليه بيعلى في الانيميا؟ ليه بيعلى مع النزيف؟ ليه التراكمي بيعلى مع ان السكر الحر طبيعي؟ السكر الحر طبيعي ومع ذلك عالي جوه، يبقى مش معنى كده ان هو عالي بره الاول وبعد كده عالي جوه، لا، ده الخليه بتطلب فبتسحب السكر لان ليها هدف وليها تارجت بتحققه. فانا في نظريه العاضي الكرات الدم الحمراء مش بتشيلش جلوكوز، قصدي اكسجين بس، اكسجين وسكر، وهي رايحه وهي راجعه شايله ثاني اكسيد الكربون وميه، فبتروح بتسحبه من البلازما، والبلازما بيجيبه من الكبد، يبقى الكبد صنع السكر عباه في البلازما، والبلازما عبته على كرات الدم الحمراء، كرات الدم الحمراء بتجري بيه لحد الدماغ وتسيبه هناك في البلازما تاني. يعني البلازما اللي عند الدماغ انا هسيب لها هناك سكر، والسكر يتنقل على النسيج البيني بتاع الدماغ، ومن الدماغ على خلايا الدماغ. يبقى من النسيج البيني للدماغ على خلايا الدماغ، يبقى احنا فهمنا كده. يبقى الكبد صنع السكر والاسيتون والدهون والالبومين، احذف يا باشا على البلازما، البلازما جريت بيهم، وصلنا بيهم الحاجات دي متحمله في البلازما ومتحمل منها جزء على كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء بتشيل ايه؟ بتشيل على الهيموجلوبين حاجتين، سكر وبتشيل اكسجين. الاكسجين والسكر هسيبهم فوق عند خلايا المخ، او هسيبهم تحت عند خلايا العضلات، او هسيبهم يمين عند خلايا الاعصاب. فهمت الفكرة ولا لا؟ يبقى كرات الدم الحمراء دي الديسكات شايلة سكر. حضرتك محتاجين حضرتك تطمنا على ارتفاع الضغط، أنا لسه قايل من شوية، أنت كنت نايم بس. اللي ضغطه عالي يبقى بطنه فيها حصان. القلب جه يضخ لقى في بطن مسدودة فالضغط عالي، فدراعه اتنقل فيه الضغط، خلصنا. أدي الضغط خلصناه. يعني وأنت حضرتك عندك أو أنت عند الصيدلي بعد ما يقيس لك الضغط ويطمنك احزق، اكتم نفسك باصرار وعزيمه وخليه يقيس الضغط في دراعك، هتلاقيه عالي. عيلة دبل تقريبا، يعني انت لو كنت 100 هتبقى 200، يعني لو 100 لمين هتبقى 200 بعد الحزقه دي. بس الانيميا بتحصل من نقص السكر، الانيميا بتحصل من نقص السكر. ايوه، واه والسكر بيعلى بقى التراكمي بتاعه عشان يعوض الخلايا ويغذي، يعوض النقص اللي في الخلايا. برافو عليك. بس خالص، على كل حال انا خلصت الكلمتين اللي عندي. لا انا مش هتكلم عن فوائد الحجامه عشان ما اعرفهاش الصراحه، يعني مش هتكلم عن فوائد الحجامه عشان انا ما اعرفهاش، فمش هتكلم عليها. خلاص، انا بشكركم يا جماعه على حسن الاستماع والمتابعه الجيده، واتمنى ما اكونش ازعجتكم، واتمنى ما اكونش سهرتكم، وانا بعتذر ان امبارح ما طلعتش، انا كان نفسي بس والله امبارح اطلع، لكن انا كنت قاعد افرغ المناظره والكلام اللي حصل لي بعديها، لان قعدوا يتكلوا دماغي شويه. ماشي، بس فاتمنى اشوفكم على خير. ايوه، الانيميا تحصل من نقص السكر، اه جوع الخلايا للسكر. عارف في اغنيه لطيفه كده كانت بتقول ايه؟ حب النين دلللي، حب مش عارف ايه للسكر. عارف الاغنيه دي؟ يعني حد، يا ريت حد يقولها لي. حب مش عارف ايه للللي، حب النين للسكر. عارف حب الايه دي؟ السكر. هو ده حب الخلايا للسكر، ما تقدرش انت تمنعه منها. مفيش خليه في جسمك ما فيهاش مستقبل واثنين وثلاثة للسكر. احنا في 17 جلوت جلوكوز ترانسبورتر، 17 كل خلايا جسمك فيها واحد او اثنين او ثلاثة، فيها واحد او اثنين او ثلاثة. ما تسمعوش اغاني الفنان عفاف راضي بتاعت ايه؟ مرة سألنا الفيل النونو انت بتاكل ايه؟ فاهم؟ لا، ما صدقوش عفاف راضي، كل كلامها غلط. من ساعة ما قالت لونها في ملامحي حتى لونها قمحي لون خيرك يا مصر، ما حدش صدقها. خالص خالص. لا هي ولا نادية مصطفى. حب الفنان للمعنى، حب الأطفال للسكر، بالظبط تامر الباسجة. حب الفنان للمعنى، حب الاطفال للسكر. احفظها كده يا باشا وخلاص. انا الفنانه لطيفه بتاثر فيا من ساعه ما قالت تقزم تسدي تصبغ نعم. وانا الصراحه ما بفوتلهاش اغنيه، يعني ربنا يا رب يخليها لينا ونشوفها دايما على خير. هي والفنانه عزيزه جلال. اللي ضغطه عالي بطنه منفوخه، واللي دماغه مصدعه بطنه منفوخه. منفوخه اي مين؟ منفوخه مش امساك، مش امساك. لا ده لطيفه قالت لك تعرف تتكلم عربي او تتكلم مصري. في حاجه اسمها تتكلم مصري؟ تعرف تتكلم مصري وتشم الورد المصري، عارف انت تتكلم بلدي باين. ام هاشم بسلام، انا حضرتك في واحده عيانه عندي كشفت معايا اونلاين، وبعد ما شديت في الكلام وقفلت معاها وقلت لها بصي لو ما زهقتيني اكتر من كده هقفل الفيزيت وارجع لك فلوسك. قالت لي لا هكمل، واستحملت. لقيتها بعتالي على الواتساب بتقولي حضرتك ما بتردش عليا ليه، ولا اعمل معاك زي ما ام هاشم بتعمل معاك؟ يعني ايه؟ انا مش فاهم يعني هتعملي معايا ايه؟ انت بقيتي عارفه انا عملت ايه مع ام هاشم؟ يعني ايه تعملي معايا زي ما ام هاشم بتعمل معايا؟ انا مش يعني ارد اقول ايه؟ طب بذمتك انت لو انت قاعد مكاني، يعني لما واحد يبعت لك يقول لك هعمل فيك اللي ام هاشم عملته فيك، يعني انا لا. ده ام عفاف راضي بهدلتنا يا باشا، والله عفاف راضي بهدلتنا. ده في حفله بتقول ايه؟ وكمان سالنا الكبار قالوا الفايدة في الخضار. ده مين؟ ده عفاف راضي برضه. بتقول لك اللي هياكل خضار هيبقى نبيه وسريع الفهم. وكمان قالوا الجزر فايدة ويقوي النظر، دي برضه عفاف راضي. ما هي قالت مصر هي أمي، هي تايهة، هي قلبي تايهة، هي ماشية تقول سألنا الفيل النونو أنت بتاكل إيه يا جميل؟ والتانية قالت لك وسألنا الكبار قالوا الفايدة في الخضار. عفاف راضي. هي تايهة بتقول لك حتى لوني قمحي لون خيرك يا مصر. القمح اتضرب يا عفاف. عفاف القمح اتضرب يا عفاف. يا عفاف شكرا يا لين. القمح اتضرب. القمح اتضرب يا عفاف. وانت السبب في الخرى اللي احنا فيه ده. يعني الخرى اللي احنا فيه ده انت ولطيفه وناديه مصطفى. انت ولطيفه وناديه مصطفى. فنانه عزيزه جل. الجيل ده فشخنا. الجيل ده فشخنا. كمان قالوا الخضار بيخلينا كبار. بس بكرش. يعني زمان قالوا الخضار بيخلينا كبار بس بكرش. بيخليني حضرتك انا من المكترات. يعني بطني دايما تعبانه. عايز حد يعني يكرعني. يعني حضرتك ممكن تقعدني على حجرك وتطبطب على ظهري كده. يعني اطلع اي حاجه او حد يشد يا باشا. في قد جرجير واقف في بطني بالطول. اركان فؤاد. اركان فؤاد كان ليه اغنيه اللي هي بدنا نتجوز على العيد. يا رب يكون اتجوز على العيد بقى. احنا مش عارفين اللي ده مسجل. ايوه اللايف ده مسجل. ايوه مسجل يا حبيبي. ايوه قال لها بدنا نتجوز على العيد. بدنا نتجوز على العيد. ويقول لك نقضي الدنيا الجديد في جديد. ليه حضرتك ليه؟ ايه اللي هيحصل في الجواز على العيد؟ يعني انت في العيد هتحصل ايه؟ اما تتجوز في العيد هتعمل ايه؟ يا راجل يا راجل يا فاضي يا راجل يا فاضي. انت مش عارف انت جاي الدنيا تعمل ايه؟ انت عايز تتجوز على العيد وخلاص. طب هتذبح؟ مرة سألت الفيل النونو انت تخين كده ليه ومتين. ايوه مرة سألت الفيل النونو انت تخين كده ليه ومتين. ايوه قال اي اكل في وشي بك بلوشه باين. الفيل كمل. الفيل كمل حاجة قالها. اي اكل في وشي هلوشه مش عارف اعمل ايه بعدين. حاجة كده يعني. ايوه مرة سألت الفيل النونو انت تخين كده ليه ومتين. ايوه بالظبط بالظبط بالظبط. برافو نهائي. يا اخي كلا كلا. طبعا امك لما تسمع الاغنيه زي دي وتقوم تجيب لك بيضه وجزرتين وخيارتين يبقى عملت معاك الواجب. واما ترجع انت توقع سنانك وانت صغير تقول لك الواد ده مش عارف. الواد ده عنده نقص مناعه ولا ايه؟ ولا الواد ده ماله طالع عبيط زي خاله؟ انت فاهم ايه؟ تبقى قاعده قدامك منبهره بتاكلك الاكل الصحي الخضار اللي هيخلينا كبار. وبرضه انت لسه بطيء الفهم بقى مش عارف فين الفهم. يا الهم النم يا روحي. ايوه افتكرت الطلعه كانت هم النم يا روحي يلا جايبه لك طفح. انا هعملها الاغنيه دي بقى. انا هعمل ريميكس بتاعها. هم النح يا روحي يلا جايبه لك طفح قوم واكبر. ما هيكبر يا روحي ده بالطفح ده. سألت الفيل النونو وسألت الأرنب وسألت الناس كبار الهيخة. بس ثلاثة سألتهم الفيل النونو والأرنب هياكلوا ايه؟ جزر وزبالة وحاجة خرا. وتقوم تلاقي محمد فوزي قال لك ما بيشربش اللبن شربوه لبن. وتقلب تلاقي صابرين أنا الفرخة وإحنا الكتاكيت. أعمل لكم ايه؟ طالعين أنا طالع دماغ بني آدمين حواليا دماغ فراخ. هم النم يا روحي يلا جايبالك مام قوم وافطر يا روحي يلا هم النم. مرة سألني التاني فنانين شاربين بانجو واللي مألفين شاربين بانجو يعني ابريق الشاي برضو. يا باشا تشويه فكري. ابريق الشاي واشرب لبن وكل بيض في المتزوجون والفرخة عمل لها احتفال. خلاص خلاص انا هضطر بقى. الحمد لله انت ماشي على نظام الطيب. الحمد لله شال زلمت وقلب عيونه انا باكل والعب تمرين. شفت شال ايه؟ شال زلمت وقلب. ده الناس دخلت على النت تدوروا على انتوا مش مصدقيني. وحتى الدبدوبه كانت تخينه والله العظيم. اجمل ما في الحمله الحفله مين؟ اجمل ما في الحمله. الدبدوبه التخينه اللي لابسه فستان وي، مش لابسه حاجه بقى على الفستان، وقالك فستان وي جيبونه برضو عشان تبقى عارفها، لا تكون مش واخد بالك. دي لابسه فستان وريني كده في جيبونه، خلاص هي دي، هي دي، هي دي الدبدوبه التخينه، خلاص عرفناها. دي الشفره، خلي التفاح، التفاح يمشي، بس لو شيشه تفاح تكون احسن يا استاذ كرم، يعني بلاش خلي التفاح، خليك في شيشه التفاح، بلاش خلي التفاح. محمد الحلو، كيف اتواصل مع حضرتك لعمل استشاره طبيه؟ انا احب قوي محمد الحلو قوي، من عند عرف وانت نازل بقى، عرف وداير انا او شوشيل مش على الاصداف. حلو محمد الحلو، عايز اتواصل معايا، انا موافق. اتكلم على السرطان؟ لا عصب الله، اتكلم على اي حاجه الا السرطان عشان يجي في وشي ولا حاجه، يجي لي وشه سرطانومه. ارجوك ارجوك. شكرا يا اسلام يا حبيبي، اشكرك يا حبيبي، ميرسي. على العموم انا مبسوط بيكم وسعدت بلقائي معاكم، واتمنى اشوفكم جميعا على خير، يا رب يا رب اشوفكم على خير. شكرا يا فيروز. وخلي بالكم من نفسكم، نو نو دي جي، نو نو. خلي التفاح، لا يا استاذ كرم، خليك في الشيشه التفاح، ماشي. اتمنى اشوفكم على خير، وخلي بالكم من نفسكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وخلي بالكم من نفسكم، وتصبحوا على خير، تصبحوا على خير. احلى مين في الحله؟ مين؟ الفرخه السمينه. برافو، نشكر سامح على خفه الظل. سامح ما تهزرش كتير عشان خاطر ما يجيليش سكته قلبيه منك، لو جالي سكته قلبيه هقول لهم انت اللي ضحكتني. تصبحوا على خير، مع السلامة يا ليلى أذواق، مع السلامة حبيبتي. تصبحوا على خير يا أيمن يا عاصي، وأنتِ كمان يا هدى، وأنتِ كمان يا أميرة وأم عيسى، تصبحوا على خير. مع السلامة حبايبي، مع السلامة.